أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واغفر لنا اللهم زلاتنا وخطايانا، وتب علينا وعلى والدينا ومشايخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن نشرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. وقد وقفنا على كلامه رحمه الله في بيانه طريقة سلف الأمة وقدوتها أئمة الهدى فيها، بعد أن ذكر قبل ذلك أن الأصل في باب الصفات الإثبات، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه ونفي ما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه، قرر أن هذه هي طريقة السلف، وبين الضوابط التي ضبطوا عليها هذه الطريقة: إثبات بلا تكييف ولا تمثيل، ونفي بلا تحريف ولا تعطيل. بين ذلك رحمه الله، و قرر بعد ذلك أن هذه الطريقة هي طريقة الرسل، هي طريقة الكتاب والسنة، عليها جرت نصوص الكتاب والسنة. ونقرأ الآن كلامه في ذلك من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واعلى منزلته في النبيين، وجزاه عنا افضل منزله المسلمين. والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مهما، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. هذه قاعدة مجملة بينها رحمه الله، دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى ألسنة رسله عن نفسه بإثبات الكمالات له مفصلة، ونفي النقص والعيب والذنب جملة، تبرأ منه في الجملة. فالغالب في نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب أن تفصل الإثبات وتجمل النفي، هذا هو الغالب. ولكن وردت آيات وأحاديث فيها إجمال الإثبات، ووردت آيات وأحاديث فيها تفصيل النفي. وهذا التفاوت في أدلة الإثبات والنفي بين الإجمال والتفصيل إنما ورد في النصوص على ما يقتضيه مقام الورود من الأكمل والأتم. الصفات هي كمالات ومبادئ لله عز وجل. فالمقام مقام مدح، مقام إثبات الكمال. فيذكر في كل مقام الأمدح في حق الله عز وجل، الطريقة التي هي أمدح الطرق في حق الله عز وجل. فثبت مقام الأمدح فيه التفصيل، تفصيل الصفات، صفات الإثبات. وثبت مقام الأمدح فيه الإجمال. وثبت مقام الأمدح فيه في النفي الإجمال. وثبت مقام الأمدح فيه في النفي التفصيل. فورود الأحاديث هي على حسب المقامات، على الأمدح، على ما يقتضيه المقام من الأمدح، فيأتي المقام المناسب في هذا المقام. والمقامات هي كالتالي: أولا تفصيل صفات الكمال للإخبار بها عن الموصوف، هذا المقام، مقام الإخبار عن الموصوف، أن تخبر عنه وتصفه وتعرف به، هذا الأمدح فيه والأكمل التفصيل. أرأيت إن قيل في زيد مثلا هو قارئ محدث فقيه نحوي شاعر، فإنه أمدح من لو قيل فيه هو عالم. إذا أردت الإخبار عن مبادحه والتعريف به فالأمدح هو التفصيل. ولهذا المعنى جاءت نصوص الإثبات بالتفصيل، وكان هو الغالب في كلام الله وكلام رسوله، لأن الغالب ورودها في مقام تعريف الخلق لربهم ووصفه لهم سبحانه وتعالى، ولذلك كثر هذا الباب. المقام الثاني مقام بيان الحكم العام للموصوف، بيان حكم الصفات العام، حكم الكمالات والمبادئ العام، الحكم العام الذي تندرج تحته ويكون لها. في هذا المقام الموصوف سبحانه وتعالى هو المحل الجامع للكمالات والمبادئ، هو أهل الكمال. وفي هذا المقام فالإجمال أكمل، الإجمال أكمل من التفصيل، لأنه يقرر أن المبادئ كلها له وهو المحل الجامع لها. ما علم وما لم يعلم، ما فصل وما لم يفصل، هو محل المدح. فكل مدح وكل كمال فهو أهله سبحانه وتعالى. هذا مقام الإجمال. ولذلك أجمل سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه، ويتقرر باجتماع الوجهين التفصيل والإجمال في ذكر الصفات، يتقرر أن الخلق مهما علموا من آحاد صفات الكمال لله عز وجل فإنما لا يعلمونه أعظم وأكثر، وأنه لا يسع في قدرة الخلق في مدح الله عز وجل بممادحه إلا الإجمال المستغرق لجنس المدح والكمال، الإجمال المستغرق لجنس المدح والكمال، المستغرق لما يعلمونه وما لا يعلمونه، لما لهم طاقة على علمه وما لا طاقة لهم على علمه. فمهما فصلت من مبادح الله فإنك لا تأتي على حقه سبحانه وتعالى منها، ولا تصل إلى ما هو عليه سبحانه وتعالى من كمال مطلق. ولذلك جاء البحث جاء التفصيل والإجمال لتقرير هذا المعنى، فوردت الصفات مفصلة ووردت مجملة. في التفصيل تعريف بالرب بالصفات التي يستطيع العبد أن يفهمها ويعيها ويتعبد الله بها، وفي الإجمال تنبيه له أن الله عز وجل أجل وأعظم وأن مبادحه لا غاية لها ولا نهاية. فصار المقامان دالان على هذا الأمر العظيم. أما في النفي فإن إجمال نفي النقص والعيب أقبل من تفصيله، ويعلم العقلاء قبح قول المادح في الملك مثلا الملك ليس جبالا ولا حبالا ولا حلاقا، أن هذا تفصيل نفي النقائص أنه لا يليق، والأليق والأكبر والأبدح إجمالها في النفي. ولهذا كان النفي لا يرد إلا مجبلا بحق الله عز وجل، هذا هو الأصل فيه، لا يرد إلا مجبلا ابتداء، لا يرد إلا مجبلا فيه إجمال تنزيه الله في الجملة عن أن يقوم به نقص أو عن أن ينسب إليه نقص عز وجل. لكن قد يأتي مفصلا لغرض لعلة تتبع ذلك، كأن يصف المبطلون الله عز وجل بصفة نقص هم يذكرونها وينسبونها إليه أو يضيفونها إليه، فهذا مقام يقتضي نفي الصفة عينها. نفي الصفة عينها في هذا المقام أبدح من الإحالة على الإجمال في الدليل. هذا من المقامات التي تقتضي التفصيل في النفي. ولذلك لما نسبوا إلى الله الولد نزلت النصوص مفصلة بنفي الولد خاصة، ولما أضافوا إلى الله عز وجل التعب نزل النص ينفي التعب خاصة، والنسيان أضافوه إلى الله فنزل النص ينفي هذه الصفة خاصة ردا على المبطلين وتفريدا لمقولتهم. وقد يرد تفصيل النفي لبيان كمال صفة من الصفات، لبيان وجه من وجوه كمالها، فتذكر الصفة عينها وينفى ما يضادها من النقص لتقرير كمال هذه الصفة، تقرير وجه من وجوه كمالاتها. وهذه علة ظاهرة، سبب ظاهر لتفصيل النفي، كما قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى السنة والنوم في هذا المقام لبيان وجه من وجوه كمال قيوميته سبحانه وتعالى. هذه الوجوه التي يرد عليها النفي والتفصيل في كتاب الله عز وجل. وعلى هذا شرع السلف يثبتون لله عز وجل مبادحه مفصلة، ويقول عنه سبحانه وتعالى ما لا يليق به مجملا من النقص والعيب وغيره. قال الشيخ هنا ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، قيد وصف ما ينفى عنه سبحانه وتعالى بالتشبيه والتمثيل بمعنى العزيز عظيم، هو أن الله عز وجل منفرد بالكمال التام الذي لا نقص فيه بوجه والنقص في سواه، فإن عاد عليه العبد بنقص فقد شبهه على أي وجه ثاني، لأن النقص في كل من سواه، كل من عداه وكل من سواه سبحانه وتعالى فالنقص فيه، وهو بالنقص، وهو الوحيد، وهو الأحد سبحانه وتعالى في كمالاته ليس كمثله شيء. فإذا نصب إليه نقص فإنه لا معنى لهذا إلا تشبيهه وتمثيله بغيره، هذا مقتضى الوضع كما هو عليه. وإذا كان ذلك كذلك فإن الذي ينفى عنه لا بد أن يكون نقصا، لا بد أن يكون عيبا، لا يثبت له سبحانه وتعالى ولا ينسب إليه، يثبت لغيره وينسب لغيره، فإن أثبت له كان ذلك تشبيها، وإن نفي عنه التشبيه والتمثيل. ولهذا قيد قال ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، أقام هذه الكلمة مقام قولنا ما لا يصلح له من العيب والنقص والذنب ونحو ذلك، هذا هو معناه، لا يصلح له ذنب ولا نقص ولا عيب، والذنب والنقص والعيب في غيره. فلو ثبت، لو أثبت له سبحانه وتعالى، لو أثبت له شيء من النقص فإن هذا المثبت قد شبهه بغيره. نعم. الآن سيبدأ الشيخ يضرب أمثلة من كتاب الله بعد أن قرر هذه المسألة، يمثل عليها من كتاب الله عز وجل، فيذكر جملة من الآيات التي اشتملت على الإثبات المفصل والنفي المجمل، وهو سيبدأ بالنفي وفي آيات النفي ثم يتبعها بعد ذلك بآيات الإثبات. نعم. قال شيخ الإسلام كما قال تعالى فاعبده واصطبر بعبادته هل تعرف له سميا، قال أهل اللغة هل تعرف له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يسامي، وهذا معنى بالرواة ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها. هل تعلم له سميا، هذا السؤال سؤال تقرير بعد، لأنه لا جواب له إلا لا نعلم لك يا رب سميا، فهو تقرير للمعلوم، كقول الشاعر ألست خير من ركب المطايا، يعني أنتم خير من ركب المطايا، فهذا سؤال تقرير هل تعلم له سميا. والسمي كما ذكر الشيخ هنا هو النظير المستحق لاسمه وصفته سبحانه وتعالى، لا يوجد نظير له يستحق اسمه وصفاته سبحانه وتعالى، وبدل ذلك كذلك فهو المستحق للعبادة وحده، فهو يعلم بقوله هل تعلم له سميا، يعلم سبحانه وتعالى وجه الأمر بالعبادة والاستدار عليه، اعبده واصطبر لعبادته. لماذا؟ لأنه لا سبي له يناظره في صفاته سبحانه وتعالى، ومدام كذلك فهو مدام الأحد في صفاته فهو الأحد في استحقاقه للعبودية. نعم. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى الكفو هو المماثل، الكفو هو المماثل المساوي في القدر والمنزلة. نعم. وقال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، لها التي هنا ورد يعني متضمنا في أنده، لا تجعلوا هذا له لله أندادا. طيب لماذا نهاهم أن يجعلوا لله أندادا؟ لأنهم يعلمون أنه لا أنداد له، يعلمون أنه وحده المستحق للعبادة. من أين يعلموا ذلك؟ لأنهم يعلمون بمقتضى الفطرة أحديته في ربوبيته سبحانه وتعالى وفي كماله وصفاته، ومقتضى الفطرة يقضي أنه لا يستحق ذلك إلا لا يستحق عبادة إلا من كان هذا وصفه، وقد خلقهم سبحانه وتعالى ابتداء خلفاء يعبدونه، فهذا مستقر في الفطرة، مستقر في الفطرة، هم يعلمون أنه لا من الجهل وإقرار علمهم به وبحكمه يشتبع القول بالجهل، تشتبع جلالة الجهل، دفي الجهل أنه لا بد له سبحانه وتعالى، لا بد له لا. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أيضا هنا نفى الأنداد كالآية قبلها. نعم. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديل السماوات والارض انى يكون له ولد ولم يكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذه الايه فيها وجهي الذكر المجمل والمفصل. اما المجمل ففي قوله سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه هذه الكلمة تبرئة لله عز وجل من السوء، هكذا ورد عن ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. تفسير هذه الكلمة قال: سبحانه تبرئة لله وتنزيه له من السوء، هكذا في الجملة. وقد قال سبحانه وتعالى عما يصفون، أي عما ينسبونه إلى الله عز وجل من صفات النقص. أما التفصيل في النفي فإنه نفى عن نفسه الولد ونفى عن نفسه الصاحبة، نفى الصاحبة والولد، وهذا نفي مفصل. وقد نفى في أول الآية الشريك وجعلوا لله شركاء. وجه النفي هنا أن هذا ورد في مقام التوبيخ والإنكار، وجعلوا لله شركاء، هذا توبيخ وإنكار على جعلهم وليس إخبار بما هو حاصل مجرد إخبار، ولكنه عود بالتوبيخ والذنب والبغض على فعلهم، فكان في هذا السياق وإن كان يعني سياقا لا ليس فيه أداة نفي لكن بعده بعد النفي. الآيات المتقدمة والتي شتات فيها نفي المثل في قوله ليس كمثله شيء في الآية في أول الأمر التي تكلمنا عنها في اللقاء السابق، وفيها نفي السبي في آية مريم التي قرأها علينا الأخ، وفيها نفي الضد كما في فلا تجعلوا لله أندادا، وفي قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وفيها نفي الكفر في قوله ولم يكن له كفوا أحد، وفيها أيضا نفي العدل في نحو قوله سبحانه وتعالى أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، وفيها أيضا نفي المساوي بنحو قوله سبحانه وتعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين يقوله أهل النار يوم القيامة. فهذه ألفاظ تضمنت معاني كلها منفية عن الله عز وجل، هذه المعاني يرجع إليها التشابه، المثل والسبي والند والكفء والعدل والمساوي. هذه هذا الذي فيه نفي التماثل بجميع أنواعه. أولا فيها نفي المماثلة في الذات وصفاتها، نفي المماثلة في الذات وصفاتها، ودل عليه نفي المثل في قوله ليس كمثله شيء، هذا فيه نفي المماثلة في الذات والصفات. ثانيا فيها نفي التساوي في القدر والحق والتماثل فيه، ودل عليه نفي الكفر والمساوي والعدل والعدل والسبيل. الكفء والمساوي والعدل والسبيل فيه التناظر في القدر والحق، والله عز وجل دفع عن نفسه هذا التباتل في القدر والحق. وفي هذه الألفاظ أيضا دخل المباسلة في الجدية، والجدية هي المغافلة والمنافسة، ليس فتنة بل هو أهل أن يكون ردا لله عز وجل أو يكون مضادا له سبحانه وتعالى. فنقيت هذه المعاني الثلاثة: المباكرة بالذات والصفات، والتساوي في القدر والمنزلة، والجدية. وجاء مثلها أنواع التماثل هذه بأفرادها، بتفصيل أفرادها، لأنه لا تناسب بينها، لأنه من المعلوم أن المباكرة بالذات والصفات لا تستلزم المباكرة في القدر والحق ولا في الجدية. قد يتماثل شيئان بالذات والصفات لكن قدر أحدهما أعلى وأكمل والثاني أقل، وليس بينهما كبار ولا ندية، ألا يكون ذلك؟ فنفي المماثلة لا يستلزم نفي الندية ولا نفي التساوي في القدر والمنزلة. ولما كان ذلك كذلك نص على نفي الذكرية ونص على نفي ما يستلزم التساوي في القدر والمنزلة وما يستلزم الجدية. وهكذا نفي عدم التساوي في القدر والمنزلة لا يستلزم الجدية، فإنه قد لا يتساوى اثنان في المنزلة والقدر ولكن لا يتضادان ولا يتنافسا. فالحاصل لو فصلت هذه المعاني التي لاستغراق نفي التماثل من كل وجه، لأنه كما قلنا لا تستلزم بعضها بعضا، فإذا رفيت كلها دل هذا على أنه لا وجه لمماثلة لله عز وجل على أي وجه. وفي الآيات أيضا نفي الشريك، والشركة لا تستلزم المماثلة لا في النصيب ولا في القدر ولا في الذات والصفات، لا تستلزم ذلك. ولذلك لفى الله عز وجل عنه الشريك ولفى عن نفسه الشركة بجميع أنواعها، فصل نفي الشرك عنه سبحانه وتعالى في آيات، منها قوله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما، يعني في السماوات والأرض، من شرك، وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. دفع هنا أنواع الشريك، دفع الشريك في الملك، الشريك في الملك بنوعين: شرك الاستقلال أن يستقل بملك فيكون شريكا لله بخلق الوجود معه ملك يملكه والله معه ملكه الذي يملكه فيكون شريكا لله بمطلق الوجود وملكه مستقل، دفى هذا. قال لا يكون بمثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يكون شيئا في الوجود، الوجود كله ملك لله، لا في أحد يملك ذرة فيه ملكا مستقلا يناظر ملك الله. وملك الشياء وهو الشركة النصيب بدون استقلال. وفي ملك الشياء هذا لا يلزم فيه تساوي الأوصدة، لا يلزم تساوي نصيب الشركين، بل قد يكون لأحدهما القليل من الشركة وللآخر العظيم، ولا يدع هذا بدل أن تكون هذه شركة كانت إلى الشركة ذات 100 ريال مثلا، أحدهما له منها 90 ريال والآخر له 10، هل قلة نصيب الذي له 10 يبلع الشركة 100؟ لا يبلعها. فشركة الشياء لا تستنجد تساوي النصيبين، بل أدنى نصيب تقع به الشركة. ولذلك قال الله عز وجل: من عمل عملا مطلقا حتى وإن كان شيئا يسيرا فذكر أشرك به معي غيري تركته وشركه. فنفع عن نفسه نوعين شرك الملك، شرك الاستقلال وشرك الشياع، ونفع عن نفسه نوعين شرك التصرف، لأن الشركة تكون في الملك وتكون في التصرف. دفع عن نفسه أيضا نوعين شرك التصرف، وهو الإعادة والشفاعة، فلا ظهير له أعاده، فكان شريكا له بجهده ومعونته، ولا شريك له ولا شفيع عنده إلا بإذن منه ورضا. لا يشفع أحد عنده بجاهه عليه، يدري بجاه له على الله من غير إذن من الله ولا شفاعة، فتقول له على الله كلمة يمضيها الله عز وجل من غير رضا ولا إذن، هذا لا يكون، هذه شهادة شرك الشفاعة. دفع عن نفسه أنواع الشركة كلها، الأربع الأنواع كلها. وفي هذا النفي نفي المثل مطلقا والسوي الكفء العدل السلي مطلقا، ونفي الجد مطلقا، ونفي الشريك مطلقا، إقرار بأحدية الرب سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته، وفي ربوبيته سبحانه وتعالى، وفي استحقاقه للعبادة. نعم. وقال تعالى: فنرى الذي نزل السلطان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. تبارك الذي نزل القرآن على عبده، تبارك هذا وصفه سبحانه وتعالى، صفته، وهي من البركة. البركة هي كثرة الخير ودوابه، ولا أحد أحق بذلك وصفا ولا فعلا من الله تعالى، هو سبحانه وتعالى المتبارك في ذاته، هذا وصف ذاته، المبارك في من شاء من خلقه، وهذا وصف فعله سبحانه وتعالى. ففي البركة وصفين لله: وصف ذات ووصف فعل. وصف الذات تبارك، ووصف الفعل بارك. وتبارك التي هي صفة ذاته سبحانه وتعالى مختصة به سبحانه وتعالى، لا تكون لغيره، هي من خصائصه عز وجل، من الصفات التي لا شركة في معناها العام بينه وبين خلقه، هي من أخص أوصافه عز وجل. وقد جاءت على بناء السعة والتعظيم: تبارك فتعالى وتعاظم، أي لا تتناهى بركته وعظمة بركته، لا حد لها ولا غاية في الكمال، له أعظم الكمال وأتمه وأكمله من هذه الصفة. وقال بعض السلف رحمهم الله في تفسير هذه الصفة، صفته سبحانه وتعالى المتبارك، قال: معناها تبارك يعني تقدس عن النقائص والعيوب، تقدس وتنزه عن النقائص والعيوب. هذه صفة من صفات الله عز وجل مثبتة فيها على قول من قال من السلف أن تبارك بمعنى تقدس فيها نفي مجمل لإيش؟ لمطلق النقص، فيها نفي مجمل للنقص. والآية أيضا من سورة الفرقان فيها التي ذكرها الشيخ هنا فيها نفي الولد ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فيها نفي الولد ونفي الشركة. نعم. وقال تعالى فاستفتهم أيربك البنات ولهم البنون أم فرضنا الملائكة إناثا وهم شاركون ألا إنهم من فيهم لا يرجون ولد الله وإنهم لفارقون أصرف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة مثلا ولقد علمت الجنة إنهم لهم قول سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فيها وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هؤلاء أواخر سورة الصافات وفيها نفي الولد عنه سبحانه وتعالى، وفيها ما ذكرنا أن النفي المفصل يأتي لسبب ولعلة تقتضي، والعلة هنا والسبب هو الرد على ادعاء الكفار لله ولدا لما قالوا الملائكة بنات الله، فرد ذلك مفصلا عينوه صفة النقص وذكروها ونسبوها إلى الله فتعين نفيها على التفصيل، ولكنه لم ينفي على التفصيل ويكتفي سبحانه وتعالى، نفى الولد على التفصيل ثم قرها للنفي المفصل بالقاعدة في النفي وهي النفي العام المجمل الذي لا يلد عنه شيء. فبعد أن نفى الولد وهو نفي مفصل قال سبحان الله عما يصفون، وهذا نفي مجمل سبحان الله تبرئة لله من السوء وتنزيه له من النقص والعيب، فرجع إلى الأصل، رجع إلى الأصل الذي يراعى في هذا الباب النفي المجمل لمطلق النقص والعيب، النفي المجمل لمطلق النقص والعيب سبح نفسه عن كل نقص وعيب، وأكد هذا النفي باستثناء ما وصفه به عباده المخلصين من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم عندما وصفوه بصفات المدح والكمال ونفوا عنه النقص والعيب سبحانه وتعالى، ثم أكد ذلك أيضا بأن أجمل لنفسه المبادح فقال الحمد لله رب العالمين، هذا مدح إيش؟ مجمل، مدح مجمل، فأكد ذلك كله. هذا هؤلاء الآيات ذكرها الشيخ رحمه الله لاستشهاد بها على ورود الآيات في النفي تفصيلا وإجمالا. الآن يتكلم عن الإثبات وأنه يجد في كتاب الله مفصلا. قال فسبح نفسه عما يصفه المؤمنون المشركون وسلم على المرسلين بسلامه ما قالوا من الكفر والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع الخلق. قال لاحظوا يا أخوان هنا أن الله عز وجل ابن سيدين رحمه الله يبين هنا وجه استحقاق الله للحمد، يقول وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد، لماذا؟ قال بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وتذكرون أننا تكلمنا في اللقاء الأول عن الحمد قلنا أنه استحق سبحانه وتعالى الحد الأمرين لذاته أسماء وصفاته ولربوبيته وأفعاله. تذكرون هذا؟ هذا هنا الشيء في كلام الشيخ قرره فبين وجوه استحقاق الحد وعلى الله استحق الحد لما له من الأسماء والصفات ولفعله الذي يدخل القائل دائما. فمن إكمال أن تنبه هنا إلى وجوه استحقاق الحد وتقدرها بترتيب واحد من اثنين دائما. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى: والله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية كمالها، وقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعلو فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، وقوله ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون، وقوله هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه، وقوله ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، وقوله ويوم يناديهم فيصرخ اين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله انما امركم اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وقوله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هؤلاء الايات فيها تفصيل صفات الله عز وجل، فيها ذكر صفات العديدة، فيها تلبيه وتنويع، وقد تنوعت في وجوه دلالتها وتنوعت في سياقاتها وفي ألفاظها، وهذا التنوع والتلبيه يوجب العلم الضروري، يوجب العلم الضروري بثبوتها وإرادة اعتقاد ما دلت عليها، لأن التكرار والتجديد والتنويع يفيد التأكيد والتثبيت وتقرير المراد. وأنت إذا نظرت في هؤلاء الآيات وغيرها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي فيها تفصيل صفات الله عز وجل تجد أنها تنوعت وجوه ورودها في اللفظ والسياق، تنوعت وجوه الورود. ويبني على هذا تقرير الدلالات، ووجوه ورود أدلة الإثبات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الجملة إثبات، وجوه ورود أدلة الإثبات في الجملة في النصوص الإسلام. القسم الأول أنواع ورودها من جهة نوع الكلام في سياقاتها، نوع الكلام في السياق. وهذا النوع خمسة أوجه، فيه خمسة أوجه، لأن الكلام الذي توصف به الذوات إما أن يكون جملة، والجملة كما تعلمون إما اسمية أو إيش أو فعلية، وإما أن يكون لفظا مفردا، واللفظ المفرد إما يضاف إلى الموصوف إضافة مباشرة، أو يضاف إليه إضافة بالمعنى، يضاف إليه معنى وليس إضافة مباشرة، أو ينسب إليه. إذا صار عندنا كم وجه؟ خمسة: الجملة الاسمية، والجملة الفعلية، والصفة مضافة إلى الموصوف مباشرة، أو مضاف إليها معناها، مضاف إليه معناها، أو أضيف هو إليها، يعني جعلت ملكا له، أدخلت في ملكه. الجملة الاسمية كقوله سبحانه وتعالى: والله بكل شيء عليم، والله سميع عليم. هذه جملة اسمية فيها إثبات الصفة، إسناد الصفة إلى الله. تعرفون أن الخبر مسند إلى إيش؟ إلى المبتدأ، بالإسناد، إسناد الخبر إلى المبتدأ، يعني مردود إليه وعائد عليه. والخبر هنا صفة عائدة على الله ومسندة إليه، فهي صفته القائمة به. والجملة الفعلية كقوله مثلا: علم الله أن لن تحصوه، علم على فعل، وهو يقتضي صفة العلم، قيام صفة العلم به سبحانه وتعالى. هذا الجملة بنوعيها. أما اللفظ المفرد فهو الصفة تضاف إليه مباشرة، كقوله مثلا: لا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون بشيء، قال من علمه. العلم هنا هو لفظ الصفة مفردة، وقد أضيف إلى الضمير العائد على الله عز وجل من علمه. فهذا وجه من وجوه ورود الصفات. أو تضاف إليه بالمعنى لا بالإضافة المباشرة، كقوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هذا فيه إضافة صفة القوة إلى الله، ولكن بالمعنى، إضافة معنوية وليست إضافة لفظية. أضاف القوة، لفظ القوة المفرد أضاف معناه إلى الله عز وجل إضافة معنى وليست إضافة لفظ مباشرة. وأما الأخير وهو إضافة الموصوف، فهو كقوله سبحانه وتعالى: ذو القوة وذو الرحمة ونحو ذلك. فأضاف الصفة، أضاف الصفة إلى الموصوف، أضافها إلى الموصوف، إضافة موصوف إلى الصفة. ذو القوة يعني صاحب القوة، إضافة الملك والاختصاص، وهذا يكون بذو، وقد يكون بلا باللام التي للملكية. كما قال سبحانه وتعالى ولله العزة، لله العزة يعني له ملك تختص به. هذا وجوه ورود الكلام من جهة نوع ورود وجوه الصفات في أدلة الإثبات من جهة نوع الكلام. القسم الثاني وجوه ورودها من جهة بعد الكلام، من جهة البعد الدلالة، وها هنا ثلاثة وجوه من هذا القسم على ثلاثة أوجه. الوجه الأول ذكر الاسم المشتمل على الصفة، يطلق الله عز وجل، يطلق الله عز وجل على نفسه الاسم هو السميع البصير مثلا، وهذا إطلاق الاسم مشتمل على الصفة، الاسم مشتمل على الصفة، أسماء الله عز وجل أسماء وصفات، الاسم مشتمل على الصفة، فدلالة الاسم على الصفة هو المعنى الذي يقتضي قيامها بالرب سبحانه وتعالى، هو المعنى الذي يقتضي قيامها به عز وجل، ولذلك أطلق على نفسه الأسماء. ومجرد إطلاق الاسم فإن هذا يقتضي أن بعد الاسم قائم به صفة الله، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كما في الآيات التي قرأناها قبل قليل. فذكر الاسم تسمية الله عز وجل بالاسم جعله لله فيه إثبات الصفة، إثبات معناه لله عز وجل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ذكر المصدر مضاف إليه سبحانه وتعالى، والمصدر هو الوصف الذي تشتق منه الصفات، الذي تشتق منه ما يضاف إلى الله من الصفات في اللغة، في حيث اللغة. وهذا كقوله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه، فالعلم هنا مصدر، مصدر علم علما أضافه إليه سبحانه وتعالى. وكقوله فبعزتك، كقوله يحكي قول إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، العزة مصدر أضافها إليه عز وجل. هذا هو الوجه الثاني. وذكر المصدر، ذكر المصدر وجه دلالته على اتصاف الله عز وجل به ما قلنا أن المصدر هو الصفة، هو الوصف الذي يشتق من الصفة المضافة إلى الله عز وجل، هو الوصف المشتق من الصفة. والمصدر يضاف إلى الله عز وجل في الآيات على وجوه من الإضافات، وهي أربعة أوجه في الجملة. الوجه الأول إضافته إلى اسم الله الظاهر، فقوله فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام هنا إشراعها مصدر وأضيفت إلى اسم الله الظاهر. النوع الثاني إضافته أي المصدر إلى الضمير العائد إلى الله عز وجل، كقوله أنزله بعلمه، تقدم العلم مصدر أضافه إلى الحاء الضمير العائد على الرب سبحانه وتعالى. النوع الثالث إضافته إلى ذو التي تفيد الملكية كما قلنا، فقوله وربك الغني ذو الرحمة. الرابع للإضافة من وجوه إضافة الصفة إضافة المصدر إلى الله عز وجل إضافة المصدر باستعمال منه التي لابتداء الغاية، وهذا كقوله لقد حق القول مني. القول مصدر أضافه إليه باستخدام منه التي تفيد ابتداء الغاية، مني يعني الذي ابتدأ مني وصدر مني، وهذا كله يدل على قيام الصفة من الرب سبحانه وتعالى. هذه وجوه ورود المصدر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. نحن قلنا الوجوه هذا القسم أدلة إثبات الجهة المدعية كم؟ ثلاثة. ذكرنا الأول اللي هو الاسم، وذكرنا الثاني الذي هو بقي الثاني وهو ذكر الفعل الدال على الصفة. طيب كيف يكون هذا دالا على وصف الله بالصفة؟ إذا كان الاسم قلنا وجه دلالته في المعنى اتصاف الله بالصفة أن الاسم واقع وضع للصفة فهو يدل على قيامها بالمسمى، والمصدر هو الأصل الذي تشتق هو الوصف الذي تشتق منه الصفة، ولذلك إذا أضيف دل على قيام الصفة بعد الصفة بالله عز وجل. الفعل كيف دل على الاتصاف؟ دل لأنه لأن الفعل هو حكم من أحكام قيام الصفة بالموصوف. لما يكون الموصوف لما يقوم بالموصوف سمع فإن حكم ذلك أن يسمع، أليس كذلك؟ فالفعل حكم من أحكام قيام الصفة بالموصوف، ولذلك إذا أسند إلى نفسه سبحانه وتعالى فعلا فإنه يصف نفسه بمعنى هذا الفعل أنه قائم به، لأنه لا معنى لفعله له إلا أنه صدر منه، صدر منه، وما دام صدر منه وابتدأ منه فهو قائم به، فالوصف قائم به سبحانه وتعالى. وهذا سائر صفاته في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقوله علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم. هذه وجوه ورود دلالات الاثبات في الجمله، وكما ترون فيها تنويع، فيها تمديد، فيها تاكيد لقيام الصفات بالرب سبحانه وتعالى، وهذا التمديد والتنويع والتقسيم يوجب العلم الضروري، ضرورة الشرع، ضرورة الخبر، ضرورة اللغة لثبوت الصفات لله وإرادة اعتقادها. هذه معاني تقريرها تقرير ابتدائي يبدا عليها الكلام عن المخالف، لا بد من تحسينها اولا وتصورها اولا، لان كل كلام مع المخالف اذا ياتي ينبني على هذه المبادئ التي نذكرها الان وعلى هذه التصورات التي نذكرها الان. طيب هذه انواع ادله الاثبات، كذلك ادله الكفي ايضا متنوعه في الورود. ادله الكفي فيها تنزيه الله عز وجل عن أن يكون له صفة نقص سبحانه وتعالى كما ذكرنا، ولذلك فترد النصوص في النفي تستعمل إلا أدوات النفي، كلام في قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا في قوله لا تأخذه صلة ولا لوم، ولا في قوله وما كان ربك نسيا، وليس في قوله ليس كمثله شيء. فهذه أدوات النفي، يستعمل أدوات النفي، يسلط على المنفيه أدوات النفي، ينفيه بأداة النفي، أو يستعمل أساليب النفي، الأساليب نحو قوله سبحانه وتعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هنا أسلوب من أساليب النفي بين فيه أن الولد لا يكون له أصلا ولا ينبغي له أصلا، لا ينبغي له النفي أصلا، فدخل ولد لم يمت الولد مباشرة، ولكن دفى بعد ذلك أسلوبا من أساليب التي دفى تقرير عام أن الرب لا ينبغي له في الأصل، لا ينبغي له الولد، فإذا كان لا ينبغي له الولد فهو لم يلد ولد الولد، فهذا أسلوب الأساليب النفي. دفى استحقاء أن يكون أن تقوم به الصفة الأصل فيكون له الولد، وهذا مثله مثله أيضا قوله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا لم يتخذ صاحبة فنفى الصاحبة من أجل نفي الولد، فلا يكون له ولد ولا تكون له أسباب الولد من الصاحبة وغيرها. وقد يأتي أيضا النفي في ذكر الاستفهام التقريري الذي فيه تقرير المنفي كما تقدم قبل قليل، قال الله مثلا وما كان ربك نسيا وما ربك بظلام هل تعلم له سبيا، قال هل تعلم له سبيا، وهذا قلنا أن الآية سورة مريم قلنا أن هذا استفهام تقرير فيه تقرير نفي المثل والمشابه، هذه أساليب النفي. إذن أساليب إثبات الصفات وأساليب نفي النقائص عن الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة جاءت متنوعة فيها تنويع وتقسيم وتنديد. ثم كلا النوعين الإجبال النفي والإثبات النوعان ورد في النصوص على أربعة وجوه من جملة من الورود، النفي والإثبات كلا النوعين ورد على أربعة وجوه من الورود في النصوص. الوجه الأول أن يرد جميعا في موضع واحد والإثبات مقدم كقوله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهنا في إثبات في نفي ورد جميعا في موضع واحد لكن الإثبات مقدم، ابتدأ بالإثبات الحي القيوم ثم أردفه بالنفي لا تأخذه سنة ولا نوم. الوجه الثاني أن يردا جميعا في اللفظ النفسي والنفي مقدم عكس الأول، وهذا كقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فابتدأ بالنفي وأعقبه بالإثبات. وقد يرد الإثبات مفردا وهذا غالب نصوص الصفات أكثرها على هذا الوجه، يرد الإثبات مفردا وقد يرد النفي مفردا أيضا كقوله وما ربك بظلام للعبيد. المقصود من بياننا هذا بيان أن النصوص الدالة على صفات الله عز وجل تنوع كما قلت وأؤكد، يوجب العلم الضروري، يوجب العلم الضروري. ما هو العلم الضروري؟ أتنفهم هذا التعبير، العلم الضروري هو الذي لا يسع جهله ولا يمكن جحده، هذا هو العلم الضروري، هو العلم الذي لا يسع جهله ولا يمكن جحده، بمعنى أن دعوى الجهل فيها كاذبة، دعوى الجهل فيه كاذبة، لأنه لا يسع أحدا أن يجهله، لا يسع أحدا أن يقول والله لا أدري، من قال أجهل لا أدري فقد كذب، لأنه لا يسع جهله. فهو علم لازم ضرورة، الضرورة ألزمت وجوده في الإنسان، ولا يمكن جحده. يعني قلنا لا يشعر جهله، طيب يقول شخص أنا علمت به ولكني أجهل، لا يمكنه مدعي الجهود الجاحد المنكر، لا يمكنه أن يقيم دليلا على الجهل، لا يمكنه أن يقيم دليلا على الجهل، ولا يمكنه أن يصادم البينة الدالة على العلم الذي فعده أمرين يعجبهما، يعجب الدليل على المقرن بالجهود، ويعجب مناقضة المعلوم حتى وإن لم يكن دليل يدل على علم الجهود، يكون عنده معارض إيش دليل العلم، لأن الدليل الدال على العلم لا يسقط إلا بواحد من الأمرين، بدليل أقوى منه يمنعه، أو بمعارض منه هو يعارضه هو نفسه في ذاته، لا بدليل خارجي، كلها مبتدعة لا يسع جهله ولا يمكن جحده. اكتب يا شباب، فهذا التكرار والتسجيل والترويع يوجب العلم الضروري بثبوت الصفات لله عز وجل. نعم. قال شيخ الإسلام: إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته من أجل تمثيل ما هدى الله فيه عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذه الطريقة هي طريقة الكتاب والسنة. في كلام الشيخ هنا قال: فإن في ذلك، يعني في الآيات، من إثبات ذاته وصفاته، هذا أول موضع في الكتاب يرد فيه نفي الذات مضافا إلى الله عز وجل، ونفي الذات وقع فيه بين طلاب أهل العلم، بين طلاب العلم كثير من الكلام، هل هي كلمة يعني يعبر بها عن الله، وإذا كان ذلك كذلك هل يجوز بحق الله، وإذا كان ذلك كذلك فأصلها من أين، هل هي لغوية شرعية، أم هي مما فعله مما أحدثه المتكلمون، ويشيع ظن ووهم عند طلاب العلم أن هذه النقطة من عبارات المتكلمين، ولذلك نريد أن نلقي شيئا من البيان، نبين شيئا من البيان في هذا الموضوع. لفظ الذات، المراد بالذات ما يعلم ويخبر عنه، ما يعلم ويخبر عنه، وقد اصطلح الناس على هذا، وأصله في اللغة لفظ ذو بمعنى صاحب، ذو يضاف إليها للدلالة على المصاحبة والملازمة، ذو الملك يعني أنه صاحب الملك وملكه ملازم له في يده، وكل ما يعلم تبنوا حتى تنظروا وجه معنى اللفظ ووجه اشتقاق، كل ما يعلم ويخبر عنه، وكل ما الذات كل ما يعلم ويخبر عنه، كل ما يعلم ويخبر عنه، كل شيء من الوجود يعلم ويخبر عنه، كل موجود يعلم ويخبر عنه، فعندما يعلم بصفاته القائمة به ويخبر عنه بصفاته القائمة به، أليس كذلك؟ فكل موجود إنما يعلم بصفاته ويخبر عنه بصفاته الملازمة له. فذات الشيء إذا جعل هذا هو بعد هو عينه وحقيقته ونفسه الذي التي تقوم بها الصفات، هي ذاته الملازمة للصفات التي لا تقوم إلا بالصفات، لا تقوم إلا بالصفات، إذا هي تقتضي اتصافا بالصفات، أليس كذلك؟ فذات الشيء هي عينه وحقيقته لأنه لا يكون إلا بصفاته الملازمة له المصاحبة له الملازمة له، فلا تكون لا يكون إلا بصفة، لا تكون ذاته إلا بصفة، فهمتم؟ ولذلك عينه وحقيقته ذات لأنه قائم بها صفات ملازمة لها، لا تكون عينه وحقيقته إلا بالصفات، فهي ذات الصفات، هي ذات الصفات ملازمة لها الصفات، ولذلك قيل الذات يعني ذات الصفات، يعني التي لم تكن إلا بإيش؟ بصفاتها، يعني الملازمة لها الصفات، وهذا يبين أنه لا ذات موجودة إلا بإيش؟ بصفاتها. انتبهت لهذا، أن يبين أنه لا معنى لنفذ الذات إلا الاتصال بالصفات، فقولك ذات يعني ذات صفات، يعني متصفة قائمة بها صفاتها ملازمة بها منها صفاتها. ولذلك ما يصح قول من يقول من يعود على الله عز وجل لإثبات الذات ثم يعطله من صفاته، لأنه لا ذات إلا ولا معنى لنفذ الذات إلا القيام بصفاته بها، وهذا معنى العزيز انتبهوا له. وهي تطلق على الحسيات، على الحسيات الموجودة وعلى المعنويات كذلك، حتى في باب المعنويات تطلق كقوله سبحانه وتعالى أصلحوا ذات بينكم، أي حقيقة الصلة التي بينكم والحالة التي بينكم، الوصف اللازم الواقع بينكم، الحالة اللازمة لما بينكم من صلة، فذات بينكم فيها معنى المصاحبة، وهو أمر معنوي وليس أمر حسي، فيتطلق بالحسيات والمعنويات لمعنى المصاحبة، حيث وجدت المصاحبة والملازمة في الحسيات أو في المعنويات أطلق عليها الذكر. وتطلق ويراد بها لا ذات الشيء عينه وحقيقته، ولكن حقه الواجب له، كما في قول الله عز وجل في كذبات إبراهيم عليه السلام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لمسلم في كذبات إبراهيم عليه السلام قال أنها في ذات الله، قال وصفها صلى الله عليه وسلم أنها كانت في ذات الله، يعني في حقه الواجب له في طلب الرضا وعبادته، والحق يعود إلى صاحبه هو ملازم لصاحبه، وبعد ذوه كل ذلك المصاحبة والملازمة، ولذلك تطلق ويراد بها حق الشيء لا عينه ولا ذاته، لأن حقه ملازم له ومصاحب له. وتطلق ويراد بها ما تعود ملكيته لصاحبه، ومنه يقولون قلت ذات يده، يعني لا يكون في يده من الملك، قلب في يده من الملك كما تعرفون مصاحب لذلك، ولذلك أطلقت في معنى المصاحب. وفي القرآن الكريم عليم بذات الصدور، وذات الصدور هو ما تختص الصدور باصطحابه من اللوايا والإرادات، فلا تظهره ولا يظهر، تختص الصدور به فلا يظهر منها ولا فيها، إنما يظهر بالنساء. أما ما دام بقي الصدر فلا يظهر، فذات الصدور النوايا والإرادات سميت بذلك لملازمتها للصدور ومصاحبتها لها. وفيه أيضا في القرآن: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ذات اليمين أي الجهة المصاحبة لليد اليمنى، في جهة اليد اليمنى، فلا تكون إلا مصاحبة ليش؟ لليمين. فذات اليمين هي من جهة يمينك حيث كنت، وذات الشمال المصاحبة للجهة الشمال هي من جهة شمالك حيث كنت، ولذلك أطلق عليها الذات لأنها تدل على المصاحبة. ويقولون في تسمية بعض العلل ذات الصدر وذات الكبد لملازمة العلة للصدر فتكون فيه فيقال ذات الصدر، وللكبد فلا تكون إلا فيه فيقولون ذات الكبد. ويقولون ذات ليلة وذات يوم وذات غداة وذات مرة للمدة المصاحبة للفعل: رأيته ذات ليلة، يعني رأيته في تلك الليلة مصاحبة لتلك الليلة لا دون سواها. ولفظ ذات هذا اللفظ اسم مستقل معرف، وهو هكذا ألفاظه بهذا الاعتداء: ذات ألف تاء، التاء فيه تاء بنية أصلية كالتاء في الوقت والموت، تاء بنية من بنية الكلمة أصلية في الكلمة، فيجوز تأليفه وتذكيره فتقول: هذه ذات محبب وهذا ذات محبب، تذكيره وتأليفه، يجوز تذكيره وتأليفه. وقد قيل أنه لفظ منقول من مؤنث ذو، لأنه عندنا ذو وعندنا ذات، ذو مذكر وذات مؤنث، لكن الذات هنا اسم مستقل غير الذات التي هي مؤنث ذو. لكن بعض أهل العلم قالوا ذات منقولة عن، ليست اسما مستقلا، يعني ما ورد هكذا أصلا، لكن نقل دخلا من مؤنث ذو، فيكون أصل التاء أصلها التأكيد، لكن لا يقال أنها في ذات تاء التأكيد لأنها مقولة عن الأصل ولم تبقى على أصل. لفظ ذات الآن هذا كله مبحث لغوي، هذا المبحث اللغوي يدل على أن لفظ الذات لفظ لغوي له أصل في اللغة وليس هو من دحض المتكلمين، هو بلفظه ومعناه مستعمل في لغة العرب، وهو لم يرد إطلاقه في النصوص على الله عز وجل بمعناه المستعمل في الاصطلاح، لم يرد معناه المستعمل في الاصطلاح، يعني نفس الشيء وعين الشيء وحقيقة الشيء المخبر عنه، هذا هو معناه نفس الشيء المخبر عنه، لم يرد في النصوص إطلاقه على الله عز وجل مرادا به هذا المعنى، ولكن ورد معناه في النصوص، فالله عز وجل أطلق على نفسه لفظ نفس، وهو معنى لفظ الذات، قال الله: ويحذركم الله نفسه، وهذا هو معنى الذات، يعني يحذركم ذاته، فذات الله عز وجل هي نفسه القائمة بصفاتها البائنة من خلقه المستوية على عرشه التي تنزل من السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، هذه هي ذات الله عز وجل. فهي معناها وارد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد لفظها، فتكون من باب الخبر عن الله عز وجل، تكون من باب الإخبار، لأنكم تعلمون أنه لا يعود على الرب من وصف أو اسم، إنما يعود عليه بواحد من ثلاثة أوجه: إما بالتسمية أو بالوصف أو بالخبر عنه. والتسمية والوصف بابان توقيفيان، فلا يسمى ولا يوصف إلا بما ورد لفظه ومعناه في كتاب الله وسنة رسوله، فباب الأسماء والصفات توقيفي، ولكن باب الأخبار توقيفي معناه دون لفظه، يجب فيه أن يكون معناه قد ورد في نصوص الكتاب والسنة، ولكن اللفظ يسر الله لعباده أن يخبروا عن معاني صفاته الواردة في الكتاب والسنة بما يسره من الألفاظ التي يفهمونها ويفهمون بها ويتداولونها في الخطاب بينهم. فيجوز الإخبار عنه بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، ولكن بشرط أن يكون على معاني وردت في الكتاب والسنة، هذا شرط أساسي وهو الأول. وشرط آخر وهو أن يكون اللفظ المستعمل للإخبار عن المعنى الوارد في الكتاب والسنة، اللفظ الذي لم يرد وقد استعمل للإخبار عن المعنى الوارد، أن يكون لفظا حسنا لا يدل على سوء، ليس هو سيئا في نفسه، وهو لفظ مستنفر بعيد في ذاته، تعرف منه الأذن والنفس تستوحش منه إذا سمعته، هو في ذاته بلاءه، ولا طريقة استخدامه واستعماله لا يكون فيه وحشة ولا نفرة ولا ذنب. فإذا لم يكن مذموما في ذاته ولا في استعماله فإنه يخبر به عن الله عز وجل. فهذا إذن لفظ ذات هو مبنى الإخبار عن الله عز وجل، وهو جائز وقد سرى العرف بإطلاقه عليه سبحانه وتعالى. قال الشيخ له إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب وصفاته، فإن ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل. قال فإن في ذلك ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، هذه الطريق التي فيها الهدى والبيان، هذه هي الطريق التي يعرف بها تعرف بها صفات الله، تفصيل مبادئه وإجبار في النقص عنه، هذه طريق الهدى طريق الرسل، وهي الطريق المثلى في البيان بخلاف طريق المتكلمين، طرق المتكلمين القائمة على التفصيل في النفي والإجبار في الإثبات، تفصيل في النفي يستلزم التعقيل، وإجبار في الإثبات يستلزم التجهيل، يرد إلى وجود مطلق عام لا يوجد إلا في الذهن. هذه الطريقة طريقة الرسل، هي طريقة الهدى. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق مناظرة وقعت بين شيخ الإسلام عبد الله بن تيمية أخو الشيخ أحمد أخو صاحب الكتاب، مناظرة وقعت بينه وبين جهمي، ذكر للجهمي هذه الدلالات كلها من الكتاب والسنة، قال الله قال الله قال الله قال الله، والجهمي لا يعنيه ولا يقوم في قلبه إجلال لقال الله قال الله قال الله على كثرته وتكريره، لأنه قام في إيش؟ في نفسه أن الطريقة في وصف الله عز وجل هو الطريق الذي قررته الفلاسفة ورتبوا أكهان، لا توصف، لا يوصف الله إلا على هذه الطريقة، فما يفهم، لا يعنيه أن تكرر عليه الآيات. فبعد أن كرر عليه الآيات وقال له الشيخ هذه هي طريقة بيان صفات الرب سبحانه وتعالى، وهذه الطريقة التي يعرف بها سبحانه وتعالى، فإن كانت هذه لا تدل على عليه وعلى صفاته، وطريقتكم هي التي تدل، فإن هذا طعم في علمنا أو في بيانه أو في وصفه لعباده. كيف؟ قال طعن في علم الله، لأنه إذا كان لا يعرف إلا بالطرق التي أرسلتموها، والله لما جاء يعرف بنفسه اتبع هذا الطريق، إذا هو إما لا يعلم هذه الطريق، فإذا قلت لا يعلم طعنت في إيش؟ في علم الرب، وهذا إيش حكمه؟ كفر. وإن كنت يعلم، وإن كنت يعلم، فأحد أمرين، إما أنه لا يستطيع البيان على طريقتكم فبين على طريقته التي يستطيعها وهي لا تدل، فإن قلت ذلك فهذا طعن في بيان الله وهو كفر، وإن قلت يستطيع ولكنه لم يبذل البيان لعباده على الوجه الصحيح الذي يبين، فهذا طعن في نصحه لعباده، فلا يلزم بذل في عدم اتباعك دلالة الآيات والأحاديث وتركك هذا المنهج في الاستدلال على ما يوصف الله به إلى الأبحاث التي رتبتموها إلا طعنا في الرب سبحانه وتعالى، إما في علمه أو في بيانه أو في نصحه، وكلاها كفر، وكلاها كفر، وهذا إلزام قوي. ما تقدم الآن بين فيه شيخ الإسلام طريقة الرسل، الطريقة الصحيحة لبيان صفات الله عز وجل وأسمائه. إذن نحن ما تقدم تكون عندنا من عدة أصول علمية مهمة. أولا ابتدأ ببيان نوع الكلام في باب الصفات، تذكرون بيّن نوع الكلام، ثم بيّن أحكام نوعه، أحكام هذا النوع، ثم بيّن الطريقة الشرعية التي في كتاب الله وسنة رسوله، والتي تبع الكتاب والسنة عليها السلف في الإثبات، النوع، نوع الصفات، نوع الباب وأحكامه، لما بين نوعه وأحكامه جاء يبين الطريقة التي يكون بها الإثبات، وبين ضوابط الطريق، بلا تحريف ولا تعطيل وبلا تكييف ولا تمثيل، الضوابط، وبين طريقة التعبير، بين المذهب الآن وضوابطه والمذهب التفصيلي في التعبير. المذهب العام وصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله وضوابطه من غير تكييف ولا تكييف ومن غير تكييف ولا تعقيب. والمنهج التفصيلي المفصل، إثبات مفصل ونفي مجمل، إثبات لهذه المعاني، هذا ما تقدم إلى الآن. إذن يمكن أن نحصل هذه النقاط كما نفعل في الخبر البحوث ونحنها، لأن هذا يعين على ضبط المعاني وفهمها. بعد ذلك الآن سيبين طريقة المشركين، منهجهم العام ومنهجهم التفصيل. ثم بعد أن يبين طريقة المتكلمين في المنهج العام والمنهج التفصيلي، يرجع فيبين أي الطريقين، طريق الكتاب والسنة والرسل والسلف، وطريق أو طريق المخالفين، أيهما الذي يطابق ما عليه الباب في أصله وأحكامه، نوع الباب وأحكامه اللي كان بدأ بها. فهمتم؟ افهموا هذا حتى تفهموا سياق الكلام. بين النوع، نوع الكلام وحكمه في الجملة، ثم بين طريقة الكتاب والسنة والسلف بضوابطها ومنهجها المفصل. ثم سيبين الآن طريقة المخالفين بضابطها عندهم ومنهجها المفصل. ثم سيتكلم في نقد الطريقتين، أيهما التي توافق نوع الباب وأحكامه، ويقرر هنا قواعد وأصول وتقرر هذا. فهمتم الهيكل العام للكلام في التدبيرية. طيب الآن انتهينا من ذكر ضوابط طريقة الكتاب والسنة وضوابط الطريقة ومنهجها المفصل. الآن نتكلم عن المخالفين. قال شيخ الإسلام: وأما من دار حال عن سبيل من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الطائفة والمتفلسفة والجاهلية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك. أولا ذكر عين المناوئين بأسمائهم بأعيانهم، فقال الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب. هذه أصول المقالات التي حادت وزادت عن السبيل وناقضت وعارضت الطريقة السابقة التي تقدمت طريقة الرسل والكتاب والسنة وأتباع الرسل. الكفار الجاهلين الذين يعودون على الله عز وجل بوصفه بصفات الجحود، تعود عليهم بالجحد يجحدون صفاته، والمشركين الذين يمثلونه بخلقه يعودون على صفاته بالتبديل، وأهل الكتاب الذين حرفوا ما عندهم من الكتاب من صفات الله وألزموها معاني إما تقتضي طريقة الكفار التي هي الجحد والتعظيم، أو طريقة المشركين التي هي إيش؟ التشبيه والتبديل. فهمتم؟ يعني الشيخ ما ذكر الكلام كذا بس مجرد ذكر الأفراد، لا، هو يعلم وبوعي وبثقه. الكفار هؤلاء هم رأس الجحد والتعطيل، والمشركين هؤلاء رأس التبديل والتشبيه، وهؤلاء كانوا أكثر في التحريف والتعطيل ابتداء، هم حرفوا هم في التعطيل والتبديل ابتداء، القراء الكفار هم عطلوا ابتداء، والمشركين هم كثروا ابتداء. ثم أهل الكتاب اللي عندهم كتاب عندهم نصوص، فكيف صاروا معه نفس دجل لهم من الرب، فكيف صاروا تبعا لهؤلاء وهم ورؤوس الفتنة هم أنهم إيش حرم. إذا عندنا المعطلين راشد اللي هم كفار هذا جنس، والمبثلين راشد هذا هم المشركين، والمحرفين وهؤلاء من أهل الكتاب. إذا قست عليهم ما قال فيهم ومن دخل في هؤلاء عرفت وجه دخولهم. الفلاسفة والصافية يدخلون مع أي نوع يا أخوان؟ الكفار، والمبثلة مع المشركين، والمؤولة من معتزلة الجميع مع أهل الكتاب، على طريقة في أهل الكتاب. إذا الشيخ لا يتكلم كلام إيش، وهو فقط مجرد كلام خطابي وتعبير، لا يهود. قال الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب هؤلاء أصول الضلال في باب الصفات، الكفار بالتعليل والمشركين بالتبديل والذين أوتوا الكتاب بالتحريف. والتحريف فيه الأمرين، التحريف الإيش التعطيل والتبديل. قال ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والفلاسفة والجهلية والقرامطة الباطنية ونحوها. الصابئة في اللغة هم الخارجون من دين إلى دين، صبأ في اللغة معناها خرج، صبأ نامه يعني خرج وظهر، صبأ في النجوم يعني ظهرت وطلعت، هذا في اللغة. والصابئة المذكورون في القرآن الصابئون، المذكورون في القرآن فيهم في تعيينهم يعني ستة أو سبعة أقوال لأئمة العلم والديانة من الصحابة والتابعين، العلم الأوائل أئمة المسلمين الأوائل، لهم في الصابئين المذكورين في كتاب الله عز وجل سبعة أقوال. الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما قال هم صنف من النصارى، وقال مجاهد هذا هو القول الثاني أنهم قوم بين النصارى والمجوس، وقال سعيد بن جبير أنهم قوم بين اليهود والنصارى، وقال الحسن البصري هم المجوس أو كالمجوس، قال كالمجوس، وقال أبو العالية هم قوم من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، وقال قتادة هم قوم يصلون إلى القبلة ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور. كم قول هذه؟ كم قول؟ ستة. والسابع قول ابن زيد، قول ابن زيد أنهم قوم يقولون لا إله إلا الله فقط وليس لهم لا عمل يعملونه ويتعبدون به ولا كتاب ولا نبي. هذه أقوال أهل العلم المتقدمين. وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله وهو من أتباع المدين من تبع الأتباع قال في الصابئين هؤلاء يثبتون فإذا كانوا يسجدون فهم من اليهود. وقول أحمد هذا هؤلاء يسجدون كأنه يشير إلى قوم إيش عندهم يعرفهم في زمن كانوا في زمن أنهم كانوا في زمن. وقد رأيت للنووي في الروضة ذكر أنه في زمنه يوجد قوم قال قوم من الصابئة بين أيديهم صحف لعلها هي صحف إبراهيم. قال هذا النووي في الروضة. فإذا يقولون تقول الفرقة الصابئة موجودة حتى إلى عهد النووي يتولى موكبي القرن الشامس 600 يكون باقي إلى وقت موجودين الصابئة. هؤلاء الصابئة أهل يذكرون في القرآن. إذن هؤلاء الصابئة لغة و المراد بالقرآن، لكن من هم الصابئة الذين يريدهم ابن تيمية؟ وأنا أصلت هذا التفصيل وإن كان في شيء مردود لأن المحقق هنا وتكلم بعض الناس في هدنة الصابئة فذكر خاطر الأقوال المقولة في الصابئة وفي لغوية وفي تفسير القرآن كذا خاطرها حتى صار يتبين لطالب العلم وللقارئ من الذي يريدهم ابن تيمية. أصبحنا بهذا الخلق نسمع أبا فرقة معينة نعرفها ما هي وماذا تقول، أليس كذلك؟ مش كده ولا لا؟ فالآن حتى ميزنا المعنى اللغوي، فبناء على المعنى اللغوي الصابئة تطلق على كل من ترك دينه، كل من كان على دين وخرج عنه. ولذلك كانوا يقولون صبأ محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا هو في ظنهم وزعمهم، هذا في اللغة. والصابئون في القرآن هم فرقة من أهل الكتاب أو من المجوس أو بينهما على الأقوال التي ذكرها، أو فرقة لها عمل صالح يقبله الله عز وجل ممن جاء به ولا يقبل ممن خالفه من أهل هذه الفرقة، هم هذا الصابئ. الصابئة الذين يقصدهم ابن تيمية من هم؟ الصابئة الذين يعنيهم ابن تيمية هم الصابئة الفلاسفة، الصابئة الفلاسفة. وهذا قطعا بلا تردد، فقد رأيته في مواضع من كتابه درء التعارض، وقفت على أكثر من موضع في درء تعارض العقل والنقل يصرح تصريحا بأن الصابئة الذين يتكلم عنهم في باب الصفات ويرد عليه على منهجهم هم القائلون هكذا قال القائلون بعبادة الكواكب والشمس والقمر وبقية الكواكب والسجود لها، قال وهم الفلاسفة البشاؤون أتباع أرسطو، الفلاسفة البشاؤون أتباع أرسطو، فلاسفة اليونان الأقدمين الإلهيين البشاؤين كانوا ينفون عن الله صفاته وينفون عنه أفعاله القائلة به، وكانوا مشركين يعبدون الأوثان، يعبدون الكواكب. كيف يعبدون الكواكب؟ يصورون صور من الحجارة من الأوثان على صور الكواكب فيقولون هذا كوكب الشمس، هذا هيكل القمر، هذا هيكل الشمس. وقد ذكر ابن تيمية أنه كان في حران في زمنه وهو من أهل حران، كما تعلمون هو من أهل حران، قال كان لهؤلاء كانوا موجودين في عصره في حران كان لهم هيكل الشمس وهيكل القمر وهيكل الزحل وهيكل عطارد وهيكل المشتري كان لهم هذا، كانت لهم سبعة هياكل ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية يجعلها ويعبدونها. فهم إذا جمعوا بين الوثنية والتعقيد قالوا بعقيدة التعقيد دخلوا على الله صفاته وأفعاله القائمة به وعبدوا الكواكب من دون الله لأن نسبوا لها أصنام تدل عليها وعبدوا هذه الأصنام. هؤلاء هم الفلاسفة الصابئة الفلاسفة. إذا هو يريد بالصابئة الفلاسفة الأول فلاسفة الأولى. ولذلك قال بعدها بابقى والمتفلسف. هذا يبين لك يؤكد لك أن مقصوده من الصابئة من لأنه قال هنا المتفلسف يعني ليس الفلاسفة الأصل، ليس الفلاسفة الأول، ليس الفلاسفة الذين هم الفلاسفة، ولكن الذين تابعوه وساروا على إيه؟ على منهجهم ويقصدونه. الفلاسفة الذين يسمونهم الإسلاميين الذين عرفوا الإسلام الذين امتحنوا منه الذين امتحنوا منه في الإسلام مثل ابن سينا والفارابي. نعم مثل ابن سينا والفارابي. إذا الصابئة تعين عندنا أن مراده بهم من؟ خلاص. فحيث ذكر الصابئة فهم الفلاسفة. فإذا ذكر ابن تيمية الصابئة هنا في مقام الكلام في باب الصفات فلا يذهب عقلك إلى إيش؟ إلى الصابئة المذكورين في كتاب الله والمعروفين في المعروف. لا، الصابئة المقصود بهم الفلاسفة. وإنما سماهم الصابئة لأنهم يعني عبدوا الكواكب فشاركوا الصابئة في هذا لأن شركة الصابئة الصابئين الذين كانوا عندهم صحف إبراهيم ويعرفونها أو هم جنس من أهل الكتاب أو هم بين من المجوس وتعرفون الخلاف من عند المجوس هل هم أهل الكتاب أو لا. هؤلاء الصابئة من هذه الفرق هم من تميز عن بقية الفرق بعبادة الكواكب. انتبهوا لهذا يعني. انتبهوا لهذا يعني إن كانوا من أهل الكتاب فلماذا تميزوا عنهم نسبة الصابئة؟ لأنهم اختصوا عنهم بعبادة الكواكب بهذا الدور من الشرك. وإن كانوا من المجوس فكذلك لأن الأصل في المجوسية عبادة النور والنار والسرج تماما. فلما كان الفلاسفة مشاركون لهؤلاء الصابئة في عبادة الكواكب أطلق عليهم الصابئة رحمه الله. هو لم يطلقه يعني لمجرد البذلة والبذلة ولكن لمقتضى علمي أطلقه عليهم لمقتضى علمي. فإذا هم الفلاسفة وهم الصابئة. والمتفلسفة المتفلسفة قلنا هم أتباع الفلاسفة الأوائل. والفلاسفة كما تعرفون كلهم مشهور بين أهل العلم سموا بالفلاسفة. الفلاسفة لفظ يوناني اسم يوناني والأسماء مفردة. أصله يتكون من كلمتين فيل أو فيل وهي الحكمة وسوء وهي المحبة. فمعنى الفلاسفة يعني محبي الحكمة والفلسفة محبة الحكمة محبة الحكمة. نعم. وقد قيل في اشتقاق له الصوفية أن أصله صوفي من حليش قيل هذا من هذا من محبة الحكمة. نعم. قال والجهمية. الجهمية لقب يطلق ويراد به فرقتان. الفرقة الأولى الجهمية أصحاب جهم. جهم وأصحابه. جهم وأصحابه. وهذا بعد الأخص. خاص بعد الخاص. والثاني الجهمية بدعة أهل العلم، وهو لقب يطلق على كل من شارك جهلا في أصوله، كل من شارك جهلا في أصوله التي بنى عليها القول في الاعتقاد سمي جهلا، سمي جهميا، سمي جهميا. ولذلك قيل في المعتزلة أنهم جهمية، وفي الأشعرية أنهم جهمية، وفي الكرمية أنهم جهمية، وفي ابن حزم قالوا فيه أنه جهل. كل هذا ليش؟ للمشاركة في الأصول. قالوا قولا ظاهره في التقرير غير ظاهر قول الجهل في التقرير، لكن الأصول واحدة. أول من بثها في الأمة وأظهرها وقررها وبينها في الأمة جهل، فهمتم؟ فالجهمية إذن تطلق إطلاقين، إطلاق عام ويراد به من؟ كل من شارك جهلا، كل من شارك جهلا في أصوله، وإن خالفه في صورة القول الذي يقول، صورة تقرير المقال. ومعنى الخاص وهو جهل ومن؟ جهل وأتباعه. وأي ما الأصول التي قررها الجامعة سيأتي بيانها. نقول لأن الفلاسفة الصابئة الأصل عندهم تعطيل الله عن صفاته، فلا تقوم به صفة ولا يصدر منه فعل. الله لا تقوم به صفة ولا يصدر منه فعل عندهم، وتابعتهم المتفلسفة فنفوا على الله صفات أن يقوم به الوصف أو أن يصدر منه فعل. والجهل كذلك على ذات الأصل، يعطل الله عن صفاته ولا يقول بأنه تصدر منه سبحانه، تصدر منه فعل سبحانه وتعالى. قال والقرابطة الباطنية، الباطنية مصطلح عام يطلق على كل من يقول بأن للنصوص ظاهر وباطن، ظاهرها ما يفهمه الناس العادة، وباطنها مختص بعلمه رؤوس العلم عنده على اختلاف فرقه. والفرق القائلة بهذا تستخدم هذا الطريق لتأويل كلام الله ورسوله وتأويله عن وجهه وحمله على اعتقاداتهم الباطلة. فيقول لك ظاهر النص مثلا العمليات، ظاهر نص الحج هو هذا الحج الذي يفعله هؤلاء العامة، ولكن باطنه لا، السكوت عن الأسرار أو نحو ذلك. ظاهر الصفة هذا المعنى العام الذي يظهر العام، لكن باطنها لا، هو تنزه الله عز وجل عن المشابهة أو نحو ذلك المسائل إن شاء الله تقل. هذا هو معنى الباطن، يقولون بباطن يخالفون به النص. السابقين يجيك مباشرة فيتكلم مباشرة عن الله، يقول لك الله لا يمكن أن تقوم به صفة ولا يمكن أن تصدر عنه فعل، هذا هو كذا في ذاته لا يكون إلا كذلك، لا يلتفت للنص. تجي أنت تقول طيب هذا وصف نفسه، قلت لا، هذا أحد أمرين، إما أوله أو أوله، لكن هؤلاء لا. الباطنية يبتدئ في الكلام على النص لا على الذات، في فرق بين الاثنين، ولا لا يعطيك الطريقة مباشرة في ذات الله يتكلم معك فيها. أما هذا فلا، يتكلم عن النص فيذكر النص ويفسره بالمعنى الباطن، يقول هذا هو المعنى الباطل الذي أراده. إذا في فرق بين الهديين ولا يفرق، ولكن النتيجة واحدة، الطريقة هي المختلفة والنتيجة واحدة. الجميع ينتهي إلى إجادة معنى النص، تعطيل النص عن مدلوله، إما بحمله على الأصل الذي قرره أن الله لا تقوم به الصفات، أو بدعوى أن النص هذا هو مراد الله به في الباطل. هذا هو. إذن الشيخ رحمه الله، هذا العالم الجليل الفذ الذكي النابه، فصل لنا الأقوال لا لمطلق الجمع، ولكن لتعيين في مقاصد معينة. الآن إحنا رأينا أنه في فرق في المناهج، محتاج ولا لا؟ في فرق في المناهج، أولا في الأصول، في أصول المناهج للتعطيل والتشريح والتحريف في النصوص. ثانيا في إيش؟ في أتباع اختلفوا أيضا في الطرق. هناك من تكلم في ذات الله مباشرة فاعتقد، ثم اتجه النصوص يفسرها ويؤولها على اعتقاده، وهناك لا، بل اتجه للنصوص مباشرة وحملها. المعنى الباطل، فهمتم يا اخوان؟ هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: ونحوهم، أراد بنحوهم المعتزلة والأشاعرة والكلابية وسائر المتكلمين. لماذا قال ونحوهم ولم يصرح بذكره يعينهم من أسمائهم؟ لأمرين: الأول أن هؤلاء انتحلوا الملة وانتسبوا إليها وتعلقوا بالشغليات يقررون بها قولا، فصاروا في الجملة من أهل الإسلام. طيب، لكن لما جاءوا يقررون ما في الملة، صورة ما في الملة بالاعتقاد وما تدل عليه النصوص بالعقيدة، لما جاءوا يقررون ذلك قرروه على طريقة هؤلاء الفلاسفة والمتفلسفة والباطنية والجهمية، قرروه على طرائفهم، شاركوهم في طرائفهم في التقرير، وظنوا أن هذه طرق علمية هي التي يفسر بها كلام الله ورسوله، وحملوا كلام الله ورسوله عليه، أولوه تأويلا من باب التأويل. ولذلك قال ونحوهم، لأنهم فرع عن السابقين وليسوا أصلا، لم ينشأوا هكذا، لا، أخذوا عن الأولين الذين ذكرهم المنهج، وأرادوا الملاءمة بين منهجهم ومنهج الملة، أرادوا الملاءمة بين الاثنين حتى يشجعوا طريقة الملاءمة ويجعلوها من مقاصد الشرع، فوقعوا في الضلالات، شاركوا السابقين في الضلالات، فكانوا على نحوهم، على طريقتهم وعلى نحوهم. قال: فإنهم على ضد ذلك، ذلك الإشارة تعود إلى ماذا؟ طريقة إيش؟ على طريقة الرسل، على طريقة الرسل. انتبهوا في نقطة أنبهكم لها في كتب العلم، يقول بعض أهل العلم أنه لولا الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، لولا هذه الأنواع من الكلام لكانت الكتب أضخم مما هي عليه بأضعاف. يعني التجمورية الآن اللي بين أيدينا 286 صفحة، أضربها في الليل، لو كان يعني لم يستخدم الشيخ في كلامه اسم الإشارة الأسماء الموصولة والضبع والأسماء الإشارة تختلف كثيرة من الكلام. فبدأ ما يقول لك على ضد طريقة السلف التي هي متابعة لطريقة الكتاب والسنة وهي طريقة الرسل، عبارة تحتاج إلى صبر كامل، أعطاها لعب الدين بالصبر. لكن هذا ينبغي معه أن تنتبه لأمر مهم جدا، أن العلم كل العلم في أسماء الإشارة والأسماء والضبائر، في أسماء الإشارة والضبائر العلم كل العلم فيها معرفة على من تعود، على من يعود الضمير وعلى من يعود تعود الإشارة. العلم في هذا لا في استخدام، لا في مجرد استخدام اسم الإشارة. إذا ما عرفت على ماذا يعود ما عرفته، وإذا ظننت أنه يعود على شيء هو لا يعود عليه خرجت فهمه، غيرت فهم الكلام. فحتى تفهم الكلام على وجهه المراد لا بد أن تحرر عود الضمير واسم الإشارة على ماذا. فهمتم؟ فهمتم هذه نقطة الفهم هنا؟ نقطة مهمة جدا جدا مهمة، حتى يستقيم فهمه ويجتمع قلبك على مراد المتكلم. يجب أن تعرف الضمير يعود على ماذا واسم الإشارة يعود على ماذا، تحقق عود الضمير واسم الإشارة. بغير ذلك قد تظن أنه يرجع على ما يرجع إليه ويقترب معك البعض وتفهم غير المراد. فالعلم كل العلم فيه اسم الضمير واسم الإشارة أن تعرف على ماذا يعود، وفي الاسم الموصول أن تعرف صلته، ما هي صلته. انتبهت لهذا؟ هذه حطها ضعها بين يديك عند قراءة كل كتاب تحقق، لأننا وجدنا في التجربة والممارسة أن كثيرا من الأخطاء التي يقع فيها المتكلم في العلم كثيرا منها يقع بهذا الباب من وجوه وقوع الخطأ. الخطأ في إيه؟ في إعادة الضمير على ما لا يعود عليه، حتى في التفسير، في تفسير كتاب الله، في تفسير كلام الله يقع الخطأ من المفسرين، والخطأ في الفهم بهذه العلة. وتأتي هنا قواعد في باب العود ليست مضطردة، هي عامة ولكن ليس بكل موقف يشد تشد عنها مواقف، كقوله مثلا الضمير يعود على الأمر مذكور، هذه ليست على إطلاقها ولا يصح أن تعتمد عليها. معلش هذا استطراد لكم لفائدتكم، أريد فائدتكم فأريد ذلك إلى الرسول. انتبه بعيد مظلم، دعنا من هذه القاعدة، قاعدة الضمير يعود على أمر مذكور، دعها لا تستصحبها، ليس الأمر كذلك. ليس عود الضمير على أمر مذكور مطلقا، الضمير يعود على ما يريده المتكلم أن يكون عائدا عليه، قد لا يكون أمر مذكور. ولولا الإطالة لبينا في هذا أمثلة والله حتى في كتاب الله، يعني اقرأ مثلا أول سورة المبتحنة وانظر تداخل الكلام بعضه ببعض حتى تحتاج إلى تجهيز عود الكلام على إذا رجعت اقرأها وتأمل فيها. نعم قال فإنهم على ضد ذلك. طيب ضد ذلك قال الإخوان ضد طريقة إيش؟ الرسل. ما هي طريقة الرسل؟ الإثبات المفصل والنفي المجمل. والإثبات المفصل والنفي المجمل هي هذه طريقتهم ولا أم هي ها؟ لا هي طريقتهم أنشأوها أم هي الواردة في الكتاب والسنة؟ إذا عندنا مسألتين، إذا الإشارة عندنا إلى شيء، أولا الأخذ من الكتاب والسنة أنهم لا يصفون ولا ينفون لا يثبتونه ولا يكون إلا مثبتا في الكتاب والسنة ومنفيا في الكتاب والسنة. هذا واحد. ثم هم على طريقة الكتاب والسنة على طريقة في الدفن المفصل والإثبات في الدفن استغفر الله الإثبات المفصل والدفن المجمل. لماذا على طريقة الكتاب والسنة؟ لأنهم هم يصفون الله بما وصف به نفسه وقد وصف نفسه بهذه الطريقة، فإذا هم على هذه الطريقة. إذا هم على ضد ذلك ببعض أنهم على ضده في المنهج، فينفون دفن المفصلات ويثبتون إثبات المجمل، وعلى ضده في الأخر في المصدر لا يتابعون كتاب الله كلام الله وكلام رسوله، وإنما يستندون إلى عقليات. هكذا في الجملة الضدية، وسيأتي الآن يفصل وجوه الضدية. ونستعذركم، نقف شيخكم اليوم مشغول ونحتاج يستعرف الكلام إن شاء الله في اللقاء القادم في تفصيل الشيخ لوجهه لطريقة هؤلاء، تفصيله لطريقة هؤلاء ومنهجهم التفصيلي. يعني خلوا هذا في ذلك. نعم. اللي عنده أسئلة يعني. نعم. في معنى سبحان الله، أنا قلت التعطيل متعلق بالنصوص هكذا يعني مطلقا أصلا كذا، يعني جيل الدرن نقرر كل التعطيل متعلق بالنصوص، ولا قلنا عندنا تكليف وتمثيل. التكليف والتمثيل موضوعه الذي يعود عليه ذات الله، والتحريف والتعطيل موضوعه الذي يعود عليه النصوص. فالتحريف والتعطيل في النصوص، والتكليف والتمثيل في الذات وصفاتها، هذا اللي قلناه. فمعنى متعلق يعني هذا، التعطيل متعلق بالنصوص يعني يعود عليها ويدور فيها. أما الذي يعود على الذات فهو تكليف، لأن الذي يعطل النصوص خلى الله عن صفاته فكيفه، جعل له صفة مكيفة وهي العدم أو الامتناع، مش كده ولا لا؟ هذا الذي قلته. فما يصلح تسرق من كلامي كلمتين وتطلقها في الهواء مبتكا عن المعنى والسياق، تفعل فعل من قال في كلام الله ويل للمصلين قال لا الصلاة تجوز من يصلي ويل له. قال يا أخي طيب الله يقول الذين هم في صلاة سهو، قال لا أول المصلي قال في صلاة سهو ما علم منها، وقال أول المصلي قف عند النص. وعجائبنا في مثل هذا العبث أنه ورد في كلام الله عز وجل وليس أعظم من كلام الله. والحقيقة هذا ما يصلح، ينبغي أن تضبط المعنى الذي يقال وتأخذه في سياقه وتغفل أو تكسل عن متابعة الكلام، ثم تنتبه ينبهك الشيطان إلى كلمة فيتعلق ذهنك بها وقلبك بها وتفصلها عن سياقها وتطلق وتحاج بها. هذا ما يصلح. نعم. أحسن. قلنا أن المقصود من التكرار التأكيد، أعظم التأكيد وأتمه، وأتم التأكيد لا يكون بمرتين ولكن يكون بكثرة التكرار، أن يكون التكرار جمع عدد كثيرة، وأقل الجمع كم؟ الجمع يبتدي بكم؟ بعدد ثلاثة. أقل الكمال، أقل الكمال ثلاثة. التأكيد هو تأكيد، فينبغي أن يكون على وجه الكمال. الاثنين ليس فيها كمال، الكمال في الجمع، الكمال في الجمع. والجمع كثير لا يمكن حصره، وتقول تكرر إلى ما لا نهاية، وتقول لا شكمت لي شيء، لا شكمت لي شيء، لا شيء، لا. فيكتفى بدلالة أقل الكمال على الكمال، وأقل الكمال كم؟ ثلاثة. رح إيه؟ ما الدليل على أن لا نختار عن الله لا يحتاج إلى التوحيد في الأرض؟ لا يحتاج إلى التوقيف اللفظ. الإخبار عن الله عز وجل يكون ب يعرفه الخلق في كلامه، تعرف الأخ الكريم أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله على لغة معينة، هي لغة العرب وقت نزول القرآن. لغة العرب الأرمية صارت فيها لهجات وكلام غير، فصاروا يطلقون الفاظاً على المعاني غير، وهناك غير العرب. فإذا قلت أن الله عز وجل لا يوصف إلا بهذه الألفاظ عينها، فقد حجرت على غير العربي أن يحصل الإيمان بصفات الله عز وجل، وحجرت عنه أن يذكر الله وأن يعبد الله. صح ولا لا؟ غير العربي محتاج أن يعبد الله ويذكر الله، وما يعرف العربية، لكن يعني يعرف معاني العربية، فيعرف معنى وصف الله السميع، ويعرف معنى وصف الله البصير، لكن لا يستطيع، لا يعرفه باللفظ العربي، يعرف باللفظ هو. يقول له لا تعبد، هذا تعشير على العباد وحجر عليهم. ولذلك يعبر عن المعاني الثابته لله عز وجل في الكتاب والسنه بألفاظ التي الدال عليها مما يفهم العباد به العقيده. الألفاظ جاءت لإيصال معنى، حتى السامع يحصل معنى بعينه، جاءت الألفاظ لتحصيل هذا المعنى. فإذا كان لا يحصل تحصيل المعنى بهذا اللفظ، فحصله له باللفظ الذي يحصل. لا بد من التبليغ، لا بد من فهذا هو الأصل. ولهذا جرى أهل العلم وأئمة العلم المتبوعين على ذلك، فقد أخبروا عن الله عز وجل بما لم يرد لفظه. أيها السائل، ألم تسمع قول أهل السنة بإجماع من علمائهم الأوائل المتقدمين أن الله باهر عن خلقه؟ لا سمعت بهذا؟ باهر عن خلقه لفظه لا ورد في الكتاب والسنة، وليس هو من باب الأسماء والصفات، هو من باب الإخبار، لأن لفظه ليس في الكتاب والسنة، وكان من باب الإخبار واعتبرناه في باب الصفات لأنه دل على معنى قائم موجود في الكتاب والسنة. أهل العلم الأوائل تكلموا عن ألفاظ أوردها عليهم المتكلمون المبطلون فأقروها، كأحمد الحميدي كأحمد بن حنبل وغيره رحمهم الله، أقروا لفظ الحركة لما أورد عليهم المخالف يلزم بحركة وهو لا يفهم بعد النزول الوارد في كتاب الله انتهى الإمام، بعد النزول الذي في الكتاب والسنة مشكلة، وما زال ما يفهمه إلا في هذه العبارة وهي دالة على أمر بعد الموجود في الكتاب والسنة. قالوا نعم بحركة، قالوا نعم بحركة، لأن الكتاب والسنة دل على جنس الحركة، دل على جنس الحركة الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول، أبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فأعطت غاية جبلية وغاية مكانية، هذه تدل على الحركة. الله أخبر أنه يجيء يوم القيامة، هذا يدل على جنس الحركة، وأخبر أنه يأتي وأنه يختلي بعبده، في صفات كثيرة دلت على جنس الحركة. فقالوا بها لأن معناها موجود في النصوص، ومن أجل أن يفهم المخالف العقيدة كما هي، لأنه هو يقول ينزل، هو يقول لك الله ينزل، لكن ينزل أمره وتنزل ذاته ويرغب أن يكون تنزل ذاته، ولا يفهم من النزول إلا نزول أمره. فحتى تبين له أن هناك النزول نزول ذاته هو ما يفهم، حتى تقول له بحرام، فتقول له حتى يحصل الاعتقاد. بغير هذا كيف يحصل الاعتقاد؟ إذا لو أغلقنا هذا الإخبار فبعد هذا أننا سددنا باب الاعتقاد أن يفهم وأن يعتقد وأن يعمل به. إذا بعد ذلك تبعت الحضور الكلام اللي يقول، إذا كان ذلك كذلك أغلقنا باب الإخبار وباب كذا، يقوم للمفوضة قول بقوة. ليه يقول والله اللي ما يحفظ هذا النقد عليه، ما يفهم المعنى بهذا النقد عليه الواجب في الكتاب والسنة، ويفهم من النقد شيء آخر لا يفوض أحسن، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ فينفتح علينا بابين، باب باب لا بد نفتح باب التفويض إذا امتنع الإخبار، لا بد نفتح باب التفويض لو منعنا الإخبار، لأنه نقول له لا يمكن أن تحمل معنى الصفة إلا بهذا الاسم، إذا كنت لا تفهم معنى الصفة بهذا الاسم ففوضه أحسن، ولا تحمله معنى الباطل، انتهى الإخبار لذلك. صحيح يا إخوان؟ إذا نحن مضطرون إلى إيش؟ إلى الإخبار عن المعاني الثابتة في الكتاب والسنة من ألفاظ غير واردة، لكن تختار لفظ الحكمة لا يكون شيء لا يدل على شيء، ولا يكون لفظ غريبا مستوحشا، لا تختار لفظ مستوحش لغرابته أو لسوء فيه، تتجنب هذا ثم اختار كل لفظ يدل. وقد مضى أهل العلم على هذا، ونجد في كلام أهل العلم يقول لك الله في جهة، إن كنت تقصد بالجهة العلو على عرشه، والله ليس في جهة، إن كنت تقصد بالجهة أنه في كل مكان بذاته. فاستعملوا لفظ الجهة وحبلوه إيش؟ حبلوه أحكام الإثبات والنفي، وهو من باب الإخبار. لفظ الشيء هذا لفظ شرعي ورد في كتاب الله، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. شوف، قل أي شيء؟ قل الله. إذن الله شيء، فالله شيء. وبعد شيء الذي تعود على الله هو بعدها الآن، أنه شيء موجود، أنه شيء موجود يعلم ويخبر عنه ويعرف وجوده. أما لفظ موجود فهو ليس من الأسماء والصفات، هو من الإخبار، وهو بعد كلام الله ورسوله، ولا لا؟ في منازعة هذا؟ في منازعة هذا؟ لا منازعة، هو بعد كلام الله وكلام رسوله. أنا أسأل السائل أقول لها تخبر عن الله أنه موجود ولا لا؟ فإذا قال نعم بطل عليه سؤاله ولا لا؟ وليس كذلك؟ تقييده بالحاجة ظاهر بالاستراب بالموجه. الحاجة هي تبين معاني الصفات. لما قلنا هو إيش؟ ولفظ معناه توصيف. طيب ليش جئنا به ما دام المعنى موجود؟ لماذا جئنا باللفظ الموجود؟ لا، جئنا به لبيان المعنى. هذه حاجة بيان المعنى. الحاجة إليه بيان معنى ما يقوم بالله عز وجل، والإخبار عن الله بالمعاني القائمة به وصفاته القائمة به، البيان. ثم بعد ذلك البيان هو الذي يتبع الحاجة. لما تحتاج تبين المعنى بغير اللفظ الوارد بينه بها. نعم. لأن الكلام في باب الصفات. قلنا نقولها في وقت قلت الكلام في باب الصفات. والآيات الشرعية إذا اعتبرتها في باب الصفات فما تعتبر حكم الحكم، تعتبر أنها أمر الله، يعني قوله كلامه، فتردها إلى باب الصفات. الكلام في باب الصفات، الكلام في الشرعيات يأتي في آخر الكتاب. نحن الآن نتكلم في الصفات، فالكلام كله في باب الصفات، والشيخ ألفاظه ضابطة، ما يتكلم كلام فيه إيش غفلة أو حتى استطراداته، يعني كثير من أهل طلاب العلم يقول لك استطرادات الشيخ كثيرة، لكن ادرس استطرادات الشيخ، ارجع لاستطراداته، وأحيانا يكون استطراد طويل جدا يبلغ صفحات يستطرد عن الموضوع، مثل ما حصل في مثل ما يحصل في كلام في كتابه الدرء وما يلتبس الجهلية، كثير يحصل هذا. لكن ادرس الاستطراد، هو صورة من الاستطراد، لكن حقيقة لا، بيان لأصل المعنى. لا يكون في هذا الاستطراد شيء ينفك عن تقرير المعنى الذي قاله، يعود على المعنى. الشيخ ما الذي يقرأ في كتب الشيخ ويعرف يعرف ضبطه اللفظ، لا يعني يتكلم بضبط اللفظ على مقاصد، على مقاصد الكلام، فكلامه كله يرجع إلى مراداته، حتى وإن ظهر أنه في الصورة يتكلم عن مسائل بعيدة، لا، هو في الحقيقة يقدم بها معنى موجود في المقصود، في الكلام المقصود، وأوردها بالإرادة، وهذا في كل كلام. فهو ذكر الآيات والكلام في باب الصفات، الكلام في باب الصفات، فتكلم عن الآيات. آياته يقصد مفعولاته الدالة على أفعاله، هذا هو الذي يقال في باب الصفات. أما الأحكام التي هي الواجب والحرام والحرام والحرام، هذه تقال في العمليات في الشرعيات، الآيات الشرعية تقال في العمليات الشرعية. لا، ليس كذلك. وجيد من السائل، بارك الله بهذا، هذا يعني سؤال بعلم، لأنه قال فهم فعلقه بما فهم، وليس هو ما نريده. وأظن هذه اللفظة الذي قلناه أن اللفظة كان بينا، قل له بارك الله فيكم. في الآيات ذكر الله عز وجل الإلحاد في أسمائه وصفاته، وذكر الجزاء على الذي يجازي به الملحدين في الآخرة. في الدنيا يرد عليه مطلقا سبحانه وتعالى. والمعنى الذي يعني يستخلص هنا ظهورهم ظهور المسلمين في الاسماء والصفات ظهورهم بين الناس بحيث انهم يتميزون عن المسلمين في اجهادهم، فهم لا يخفون الحادهم ظاهر، واذا كان ذلك كذلك فحكم الله الذي هو جزاؤه في الدنيا فيهم المفاصلة، وهذا الحكم من يطبقه المؤمنون. وهذا بارك الله فيه نظير قوله أنكم معي يفهم، نظير قوله هذا المعنى الذي يقدره، هذا المعنى الذي يقدره، نظير قوله ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. الذي يتبع غير سبيل المؤمنين له جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة، جزاؤه في الدنيا ما هو؟ نوله ما تولى الولاء، يجعل ولاءه وولايته لما تولاه. طيب وش اللي يترتب على هذا؟ اتبعي ايش اللي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا امرين، الاول ان الله ينزع عنه توفيقه وهدايته ويفتنه الى ما تولاه، الثاني براءه المسلمين منه يعني على غير سبيل براءه المسلمين منه، فهذا هو جزاؤه في الدنيا، ينزع الله منه ولاءه ويتركه لما اختاره من الولاء فيخذل ولا يوفق ويفاصله المؤمنون ويشاركونه فيبقى منبوذا في اهل الدنيا ليس من اهل ليس من حزب الله. هذا المعنى في ومن يتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ورسله جهنم ينبه اليه قوله لا يخفون عليه، ينبه اليه يعني بالتوابيع وبالتعاريف وبالفوائده، وليس هو بعناه يعني هو باحكامه وفوائده وليس هو بعناه، بعد لا يخفون علينا نفي لان يخفى على الله، وماذا يخفى؟ ما الذي يخفى على الله عز وجل؟ لكن هذا فيه تقريع وتنبيه في هذا خاص، اذا كان الله عز وجل لا يخفى عليه شيء مطلقا فتخصيصه عدم الخفاء هنا لمعنى مستقل وهو ايش؟ الذب والتكييف والبخت على هذا بخصوصه، والا فان الله لا يخفى عليه شيء. طيب ماذا يترتب على هذا التخصيص؟ يترتب عليه بيان جزاء الدنيا، لانه ذكر الجزاء في الاخره، والجزاء في الدنيا هو هذا أن الله يقطع منه موالاته ويتركه وما تولى وتقع البراءة بينهم، هذا هو المعنى الذي أردنا، هذا هو المعنى الذي أردنا. نعم. كتابكم الله يسأل متى يحكم عن العلم أنه علم ضروري؟ الضرورة الضرورات أنواع، في ضرورات خلقية فطرية في أصل الخلقة موجودة في أصل الخلقة، هذه يعلمها العبد من نفسه بداهة بداهة يعلمها في البداهة بمجرد ببداهة من الأمر بمجرد الثقال تعلم، ولا يلزم فيها أن يكون عالما ولا يلزم فيها أن يكون مميزا متكلما. انظر إلى الطفل يتعلق قلبه في جهة العلوم، هذا التمييز من أين جاء به؟ تمييزه جهة العلوم لتعلق القلب وتوجه الرغبة، تمييز الطفل جهة العلوم من أين جاء به؟ من أين جاء به؟ ضرورة الخلق ضرورة الفطرة، هذه ضرورات فطرية حقيقية، وفي ضرورات شرعية تعلم من الألفاظ الشرع، تقريرات الشرع في أمور تعلم من نصوص الشرع، لقراءة نصوص الشرع واستقرائها تعطيك العلم الضروري الذي لا يمكن أن يجهل ولا يمكن أن يجحد على ذلك. العلم بأن ترك الصلاة مخرج من الملة كفر، العلم الضروري يقتضي ذلك، العلم الضروري من الشرع ضروري الشرع يقتضي ذلك. فإن الشرع أولا حكم على الترك بالكفر صراحة على طول، فمن تركها فقد كفر خلاص. ثانيا قال في من ترك الجماعة لا يصلي في المسجد ترك الجماعة، قال فيه لا قهر لا أحرقن عليهم، لا أمرت بقوم يجمعون حطب لا أحرقن. وهذا الكلام ما هو تقدير، يعني تقدير استغفر الله عبثي، ولا مجرد للترهيب كما يقول الفلاسفة خطاب جمهوري، هذا ما خطاب جمهوري، هذا فعل لم يحدث الكذب عنه إلا ما قاله، اللي هو إيش؟ وجود الصبيان والنساء، ولولا ذلك لفعله. لكن ليش بالأسئلة؟ ما ليش بالتعبير استهلاكي؟ لماذا هذا؟ وهو إنما ترك الجماعة لأن ترك الجماعة لظنكم ليش؟ لترك الصلاة. فإذا كان يفعل هذا فيما يفعل هذا لظن، لأنه بظنة وذريعة إلى ترك الصلاة، وكيف بتركها؟ شيء يبين لك أن ترك الصلاة هذا أمر لما تأتي فتجد رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وقوما في أقصى المسجد لا يصلون، لم يصلوا لأنهم صلوا في رحاله، والنبي ما يدري عنهم أنهم صلوا في رحاله، الذي رآه أنهم جلسوا لم يصلوا. فيأتي ويسألهم أمسلمون أنتم؟ شوف السؤال، ما سألهم صليتم ولا ما صليتم، ما قال لهم ليش لم تصلوا، قال أمسلمون أنتم؟ لما تنظر إلى هذه النصوص وغيرها وغيرها تعطيك العلم الضروري الذي لا يمكن جحده ولا يشعره ولا يشعره أن ترك الصلاة كفر وأن ترك الصلاة كافر، هذا علم ضروري، هذا ما تصدقوه تنظره موجود فيه ضروري الفطرة، هذا عرفناه بالشرع، هذا نوع من أنواع الضرورات. من أنواع الضرورات المتواترات، هناك أمور متواترة فتواترها الأجيال. يا شباب أنتم معي، هناك علوم تتواترها الأجيال، أشياء تتواترها الأجيال والأمم جيلا بعد جيل، واستفاض علمها واشتهر وارتكز في الأجيال في المجتمعات، فصارت معلومة بضرورة التواتر. التواتر تواترها واستفاضتها وتداول الناس لها جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، وكل جيل وكل أمة يتداول أفرادها هذه الأشياء، يمنع دعوى جهلها أو إنكار جهلها. فهذه ضرورة إيش؟ بابها التواتر. في ضرورات بابها التجريب التي هي المجربات، المجربات أمور جربت وتكررت تجربتها وأعطت كثرة التجارب وتعددها وتواليها نتيجة واحدة، فدلت التجربة على شيء ضروري لا يمكن جهل ولا يمكن جهل، فالضرورات بها باب العلم بها راسخ. هناك ضرورات لغوية تعرف بالطريقة العرب في لغتها ولذلك اتبعي يا شباب، أيها الشباب اتبعي، لا ولذلك يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي وابن الأعرابي وهم رأسان من رؤوس أئمة اللغة وقد حصلوا اللغة وأتقنوها سماعا وقياسا، يقولون في تفسير الجهمية لصفة الاستواء لأنها بمعنى الاستيلاء، يقولون هذا لا تعرفه العرب في لغتها وليس هو على كلامها، لا تعرفه في لغتها يعني لم تقل، لم تقل استوى أراد استوى، وليس هو في كلامها يعني ولا يعرف قياسا، يعني هو خارج عن السماع وعن القياس. الاستواء لا يأتي ببعد الاستيلاء، لا سماعا ولا قياسا. إذن هذه الضرورة لغوية، الضرورة اللغوية دلت على أن الاستواء لا يكون بهذا المعنى. فنقول لضرورة اللغة تفسير الاستواء بالاستيلاء مختلف، إذا صارت الضرورات أنواع كذا ولا لا، أليس كذلك؟ لا. لكن في نقطة تنتبه إليها، أن كل هذه الضرورات بأنواعها تحتاج إلى يعني الضرورة اللغوية والضرورة العلمية التي تكون إما شرعية أو من المجردات أو من المتواترات أو غيرها، المحسوسات في ضرورات حسية، الشمس ضرورة حسية، العلم بالنهار والليل وطلوعه ولا لا ضرورة حسية، هذه ضرورة حسية، بالضرورة تعرف أن الوقت النهار دحين ولا لا، ولا يحتاج هذا إلى دليل، هذه ضرورة حسية كثير من الضرورة. لكن كل هذه الضرورات تحتاج إلى أصل يقوم في أصل الفطرة، إلى معاني تقوم في الفطرة بها تفهم، بها تفهم كلام الله في الشرعيات، بها تفهم وجوه التجريب والمجربات والتواتر والكل، ضرورة موجودة في أصل، لا بد من أصل، لا بد من شيء أساس به يحصل تحصيل الضرورة الشرعية والضرورة العلمية والضرورة اللغوية، لا بد من شيء أساس موجود تحصل به الضرورات، رحمك الله. فهمتم هذه؟ طيب اسأل سائل ليش تحمل كلامه، لماذا تقول؟ أقول لك أن الضرورات تنوعت لكن تؤول كلها إلى ضرورة الفطرة والخلقة، لأن الضرورة الفطرية هي العلوم الموجودة في الفطرة وبها تفهم الضرورة الشرعية وبها تفهم الضرورة العقلية. لو لم يكن عندك علم ضروري في أصل الفطرة كيف تفهم خطاب الشرع ودلالته على الضرورة؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أنت عرفت أن هذا ضرورة شرعية لأنك عرفت أن تكرر وتكرر في الخطاب، طيب كيف عرفت هذا الدعوة أن التكرار يدل على الضرورة وأن هذه الألفاظ دلت على ذات المعنى؟ أنا عرفته بإيش؟ بالضرورة الخلقية. إذا لا تنفك الضرورات أن يكون أن ترجع إلى أصل وهو الضرورة الخلقية، وهذه هي التي قال فيها سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. نعم. يسأل يقول كيف يسجد الخلاف في مثل هذه الصلاة مع كون الضرورة لا يتعجبه ولا يتعجبه؟ توقعت له السؤال. لا يشعر مؤمنا يؤمن بالله ورسوله ولا متبعا لسنة رسوله، بل أن يسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تركها فقد كفر. هذا حق الصلاة، هذا حق الصلاة، تركها كفر وتاركها كافر، هكذا مطلقا. كلام الأخ ما هو عن حكم الصلاة الذي يرد عليه أيداتها ومطلقا، كلام الأخ قائم على تصور مفردات قد يتخلف فيها الحكم، كالمفردات التي اختلف فيها أهل العلم، كالذي ترك صلاة واحدة مع العلم والذكر لا عن جهل ولا نسيان والعلم والقصد، حتى خرج وقتها ثم لم يؤدي. هذا اختلف فيها العلم، لين عنده صلاة واحدة. وحدث نتكلم عن الصلاة بإطلاق، لا عن صلاة واحدة المفروض على العبد صلاة واحدة في العمر، ولا مفروض منه خمس صلوات في الأربع وعشرين ساعة عمره كله حتى يموت، صحيح ولا لا؟ هذا اللي يقول فيه لو أكثر في الكفر ولا يسعى قول الله. لكن فيه أشياء يقع فيها خلل في شرط التكفير المطلق، وبالغ يمنع من التكفير المطلق، هذا ما تعود به على حكم الصلاة بإطلاق، تعود به على حكم الواقع بعينه، حتى تعرف هو يكفر ولا ما يكفر فتتكلم عنه هو وعن الواقع ذاته. لكن لما تيجي تتكلم عن الصلاة بإطلاق لا يجوز لك إلا أن تقول تركها كفر وتاركها كافر، فهمت؟ لما تيجي تتكلم عن الصلاة دعك من التفاصيل لا تحمل الأمر أكثر مما يحتمل، ولا تهون شرع الله، عظم شعائر الله يا أخي، وقل ترك الصلاة كفر وتاركها كافر. لما تيجي تتكلم عن معين ترك الصلاة لا، هنا نقول لك لا تكفره حتى تجتمع الشروط وتكتفي الموانع والبابين مختلفين. في أفراد التعيين وقع اختلاف بين أهل العلم، هناك أهل العلم من قال وهو موجود في كتب العلم، والذي يسأل هذا السؤال ويقول أنه فيه اختلاف لا بد أن يكون قرر عليه. هناك أهل العلم يقول يقضوا بترك صلاة واحدة الحج عبدا حتى يخرج وقتها حتى وإن قضاها، ما يقول لك حتى يجب الإسلام تركها حتى يخرج وقتها عبدا من غير عذر ولا جهل ولا نسيان ولا الشرع بشر، ولكن أهل العلم قالها. الخلاف في وقائع العين لا في القضية ذاتها، لن تجد أحدا يخالف، كيف يخالف الله والنبي يقول فمن تركها فقد كفر، فلن تجد كلام النبي هكذا مطلقا، الضرورات تدل على هذا الأب، وهذا نظيره كثير في مسائل العلم، مثل عندنا في بعض الصفات القول بفضل القرآن أجمع أهل السنة على أنه إيش؟ كفر، وعند من قال القرآن مخلوق كافر ومن أساليب الصحيحة عن الأئمة الكبار المتبوعين الإمام أحمد صح عنه أنه قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر، صح عنه أنه ما له، هل كفر المأمون؟ والمأمون لم يقل بخلق القرآن فقط، لم يعتقده فقط، بل امتحن الأمة فيه وأهار كرامة العلماء فيه، ومع هذا لم يكفر. ففي فرق بين الذبيح. نعم. يسأل الرسول الله من الله خيرا، ما هي الشروط التي تعين طالب العلم على تفسير فهم مصطلحات العلماء وخاصة مصطلحات شيخ الإسلام ابن تيمية؟ كثرة الطلب. أولا مصطلحات شيخ الإسلام ابن تيمية ما يصح أن تسمى هكذا. شيخ الإسلام ليس له مصطلحات تخصه. المصطلحات التي يختص بها ويتكلم بها هي مصطلحات الكتاب والسنة، لكنه يذكر اصطلاحات المناطق. ليه؟ لماذا؟ لأنه يرد عليه يتكلم بعده، لا بد من ذلك، بل هو أحيانا يتنزل فيذكر أشياء لولا مقتضى البقاء ما قالها، ما يقولها في غير مقتضى البقاء. فما هو كل شيء يشبه هذه مصطلحات وهذا كلامه، لا، هذه مصطلحات، المصطلحات التي كانت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نوعان، اصطلاحات شرعية هذه في الكتاب والسنة ويؤخذ عليها من الكتاب والسنة، واصطلاحات منطقية تؤخذ من كتب المنطق، تؤخذ من كتب المنطق. ولذا لا يستطيع أن يصل إلى كتب المنطق ولا أن يبحث الآن بفضل الله، يعني غير منتشرة ولا تدرس، لكن مدارستها فليحفظ من الكلام، من الكلام، من كثرة الاطلاع والنظر وفهم المعاني. أحيانا تحصل المراد، مراد القائل من كلامه لا بتعريفه، لا، ولكن بإيش؟ بالمعاني التي يطلقها، التي يطلق عليها المعاني، التي يطلق عليها اللفظ، تنظر إلى المعاني التي يطلق عليها اللفظ فتقول هو يريد هذا، يريد بالمعنى هذا. فما يعرف بكثرة النظر والاستقراء، يعني مثل مثلا التوحيد، ما عندنا في كتاب الله وسنة رسوله آية أو حديث يقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فيه ها؟ لكن هذا هو مصطلح الشرع، هذا هو المراد، مراد الشارع، حيث أطلق التوحيد في كتاب الله وسنة رسوله فمعناه إفراد الله بالعبادة. كيف عرفت يعني؟ استقراء، كثرة النظر في حيث مراد البعدة، حيث أطلق الله، هذا مثال. فأنت تنظر إلى الإطلاقات وتقرأ، وهذا يحتاج إلى كثرة طلب، يحتاج إلى كثرة طلب وقراءة. نعم، وأنا أستغرب من هذا السؤال، أعجب منه جدا. الأخ يسأل، سمعت السؤال؟ نظرة واضحة. نقول في الآية لفظ الله إجاد صفة النقد لله. سبحان الله، غريب هذا السؤال. الآية يقول لبقت الله، البقت صفة، والبقت هو من الفعل بقتا، الميم والقاف والتاء في لغة العرب أصل يدل على حنائش وقبح، والبقت مصدر ميمي يعود على مصدر الميم أصل في الكلمة، مصدر بمعنى التقبيح والتشبئة والازدراء، صفة، إذا هي صفة لا تقوم بنفسها، بعد هي بعد، لا في عندنا شيء خالص يقوم اسمه بقت، مشكلة ولا لا؟ وقد أضافه إليه، قال بقت الله، وهذه الإضافة تقتضي تقييد الصفة بالمضاف إليه، وأنها تعود عليه فتقوم به. اللفظ واضح، اللفظ ظاهر، أن الصفة لله، فكيف تقول هل يوصف بالله؟ لا، هل يوصف الله، لا، هل يوصف الله بالبقى، لا، يوصف الله بالبقى، فهو بقى الكفار في الدنيا. الآية هنا لبقتكم، لبقت الله، لبقت الله يعني في الدنيا لما كنتم على الكفر أكبر من بقتكم أنفسكم في النار لما علمتم الحالة التي أكتب عليها، لأنه هم يمكثون أنفسهم فيه؟ في النار، يمكثون أنفسهم أنهم لم يتابعوا النبي، يقولون يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتاه، يرجع على نفسه بالحسرة، يا ويلتنا ما لها هذا الكتاب لا يغادر صغيرا، هذا كله يعودون بالتقبيح والشناعة على أنفسهم متى؟ في الآخر. وتقبيح النفس والعود عليها بالتشيئة والإزجراء بعد ظهور آثار عملها أعظم بكثير منه قبل ظهور الأعصار، صح ولا لا؟ لأنه فيه إيش؟ في غاية الإدراك للقبح، أعظم الإدراك للقبح والشريعة تقع معها، فحصل منهم أعظم ما يكون منهم من القبح والتخبيث والتشريع، يحدث منهم لأنفسهم أعظم ما يقع من العبد، أعظم صورة تقع من العبد في التخبيث والتشريع. يقول بقت الله أكثر وأعظم من بقتكم أنفسكم، لتكنتم إيش؟ لتكنتم على الكفر في الدنيا. فالله لعن يمكن، نسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا لمواضع بقته، وأن يحسن بيننا وبين من يمكثه، وأن لا يجعلنا ممن يمكثهم، وأن لا يردنا إلى المصير الذي يرد إليه الذين يمكثون أنفسهم يوم القيامة. يقول سبحانه يعني لا بقي فقط بقي فقط إذا تكرر يسأل سؤال لي سؤال البقر. هذا إذا قال بقت الله إذا هو صفة الله بلا ريب ولا تردد، اللفظ وصف الله به إذا هي صفة الله قائمة به على الكمال اللائق بجلاله. انتبهوا الأخوان، أريد أن تنتبهوا إلى مسألة هي إشكال دائما يقع فيها عند في مثل هذه الأسئلة. يا إخوان، أي لفظ يضيفه الله عز وجل إليه، أي لفظ صفة يضيفه الله عز وجل إليه فهو لفظ كمال لا نقص فيه. الله لا يضيف إلى نفسه النقص ولا على وجه من الوجوه أبدا، لا يمكن أن يضيف إلى نفسه نقصا على أي وجه من الوجوه. يعني بعض يقول هو ما قال هنا بقت إلا للمشاكلة والمقابلة، الله لا يفعل من أجل مجرد المشاكلة والمقابلة أن يضيف إلى نفسه نقص، لا يكون هذا، لا يكون هذا. الله أجل وأعلى وأعظم وأكمل من أن يضاف إليه نقص على أي وجه من الوجوه. فما تجي تقول لا هذا يعني هو فقط من باب المشاكلة والمقابلة ولا إيه ولا يقول بالله، يقول لا، الله عز وجل لا يضيف إلى نفسه باطلا ونقصا لمجرد المشاكلة والمقابلة، لا، هذا مو سبب كافي، وليس ثمة سبب يدعو إلى أن يضيف الله لنفسه نقصا. كل ما أضافه لنفسه فهو صفته القائمة به إن كان وصف ذات، والصادقة عنه إن كان فعله، وهو يقوم به حقيقة ويصدر عنه حقيقة، وهو كمال لا نقص فيه. مجرد إضافته إليه منع عنه أن نقص من أي وجه من الوجوه، فالله لا يضيف لنفسه النقص ولا على وجه من الوجوه. هذه مسألة اطمئن إليها واطمئن إلى القاعدة هذه، واعرف أن كل ما أضافه الله إليه فهو صفته سبحانه وتعالى على وجه الكمال. لا ضعيف، الذي أعرفه أن حديث لا تفكر في آلاء الله ولا تفكر في ذات الله حديث ضعيف، لكن بعدها صحيح، بعدها صحيح، لأن التفكر في آيات الله عمل التعبد، هو من العبادات التي شرعها الله وحث عليها وأمر بها، ففي كتابه مدح أولي الألباب المؤمنين بأنهم لماذا؟ يتفكرون في خلق السماوات والأرض، مدحهم بهذا. والله لا يمدح على محرم ولا يمدح على مكروه، فالتفكر في آيات الله مشروع، هو من أعمال التعبد من العبادات، مطلوب من العبد أن يتفكر، والله يحث على التفكر. كم من آية فيها الأمر بالتدبر، وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وآية سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كيف يتبين لهم أنه الحق؟ بالنظر والتفكر. فالتفكر، أما التفكر في ذات الله فممتنع وجوده، ممتنع وجوده حتى لو ادعى بالدعي قال أنا تفكر في ذات الله، كل كذا تكذب، لأن التفكر في الذات فرع عن رؤيته. وضوها أول ثم تفكر فيها، أنت ما تتفكر في الذات، أنت تتفكر في عظيم صفاته التي في ضحف عظيم الدعاني التي قالت به. تقول سبحان الله ما أجل صفات الله، ما أعظم شأنه. أما ذاته ما سبيل لك كي تتفكر فيه، حتى لو رأيته دور الرياض لا سبيل لك أن تتفكر في ذاته، لكن تتفكر فيما تحصله وهو المعنى بعد الصفات القائمة بالذات. فتتفكر في عظيم صفات الله عز وجل، في عظمتها وجلالها وتفرد الله بها، تتفكر في هذا له وهو من الإله. في نصوص الصفات لا، في نصوص الصفات لما نقول نصوص الصفات نقصد صفات الله، إذا قلنا نصوص الصفات يعني النصوص التي فيها ذكر صفات الله عز وجل التي نستخلص منها صفة لله. لا، لم يرد الله بمعنى الروح. وهذا أيضا سؤال أنا أول مرة أسمع أنه يعني أحد يقول أو يظن أنه ممكن أن يكون ذلك. لا في أحد قال هذا، ولا هذا جاءت النفس بمعنى الروح في ليس في آيات الصفات ولكن في الخبر عن بني آدم. نعم، والنفس نفس بني آدم، لفظ النفس يطلق على الروح إطلاق مطابقة، وقد يطلق يعني على يعني على صفة من صفات الروح، كما قال الله لا أقسم بالنفس اللوامة، فهذه صفة من صفات الروح. إن النفس لأمارة، هذه صفة من صفات الروح. يا أيتها النفس المطمئنة، هذه صفة من صفات الروح. من صفات الروح أنها مطمئنة، من صفات الروح أنها أمارة، من صفات الروح أنها لوامة. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا نعرفك إلا بالرسائل، ما نشوفك يعني.